أمواج أكما. قواعد جارتين 3. رواية للدكتور عمرو عبد الحميد. 1. زهير. لم يستغرق الأمر كثيرا من الوقت بعد رحيل الطبيب السجين مع النسالة الزائرين لتهدأ الأجواء إلى حد السكون، ومع توقف المطر عن هطوله استجمعت قواي الخائرة ونهضت من رقدتي بالزنزانة وخطوت في حذر شديد إلى الرواق الممتد أمامها لأكمل طريقي بقلب مضطرب إلى الباب الرئيسي لذلك الطابق من الزنازين، أتفادى بقدمي جثة الجنود التي تناثرت في كل الممرات غارقة في دمائها، إلى أن وصلت سلم السجن وهناك وجدت مزيدا من الجثث تتناثر على درجاته السفلية، فخشيت أن أكمل طريقي إلى أسفل وصعدت في حذر إلى أعلى اتجاه السطح الذي كنت أعتليه أثناء مراسم يوم الغفران لأجد كل الجنود الذين كانوا يرقدون بأسلحتهم من أجل اقتناص النسالة بالباحة قد قتلوا جميعا، ومعهم ذلك القائد الذي كلفه عمي بإشعال الشعلة الكبرى بعد إعدام الرامية. بعدها وقفت على حافة السطح المواجهة لباحة جويدة وألقيت نظرة إليها لأرى أرضها قد اكتظت بجثة أشراف جارتين وجرحاهم على امتداد مساحتها، فيما اختفى جميع النسالة سواء كانوا عاديين أو زائرين. ركضت إلى الحواف الأخرى وتفحصت بعيني الشوارع المجاورة للسجن، كانت جميعها خاوية إلا من بعض الجرحى الذين عجزوا عن مواصلة الفرار بعيدا وقبعوا في أماكنهم يتأوهون في انتظار نجدة قد تأتيهم. ثم تأكدت من عدم وجود أي نسلي بالأسفل فهبطت السلم راكضا بأقصى سرعة لي لأغادر ذلك السجن إلى الشارع المؤدي إلى بيتنا، وبعدها لم تتوقف ساقاي عن الركض إلى أن وصلت بابها لتتلقاني أمي غير مصدقة بعدما ظنت لوهلة أنها قد فقدت. سألتها على الفور: أين أبي؟ قالت في توتر وهي تتفحص جسدي بحثا عن أي إصابة بي: لم يعد بعد، قال أحد الجيران بأنه قد رآه على مقربة من دار الأمن قبل قليل مع عمك كيوان. قلت: نعم لقد غادر في البداية. قالت أمي في خوف شديد: هل ما سمعنا به يصل إلى ذلك الحد الكارثي أم أن الناس يهولون الأمور؟ نظرت إليها وإلى أخوي اللذين وقفا يترقبان حديثي وأومأت برأسي إجابا وقلت: لابد أن نغادر جويدة في أسرع وقت. فهزت رأسها إجابا في توتر وقالت: سنفعل، ولكن علينا أن ننتظر حتى يعود أبوك. حزمنا أمتعتنا جميعا وحزمت أمي أمتعة أبي وبقينا في انتظار عودته بفارغ الصبر من أجل الرحيل إلى بريحة والبقاء هناك في مأمن بعيدا عن النسالة وعن جويدة التي صارت غير آمنة بالمرة، لكن عودته قد تأخرت كثيرا تلك الليلة، فتركت أمي وأخوي ودخلت إلى غرفتي. كان السكون في ذلك الوقت بالخارج قاتلا. جلست خلف نافذة المواربة أنظر إلى الشارع الخاوي أمامي وأتطلع إلى السماء في إمساط شديد محاولا تبين أي صوت للطبول أو أصوات زائر جديدة قد تأتي معها هجمة أخرى من هجمات النسالة المتوحشين. ثم أجفل جسدي حين ظهر صوت مفاجئ في الشارع أمامي، لكني هدأت حين وجدتها عربة خشبية تحمل إحدى الأسر التي بدت وكأنها اتخذت قرارها بالرحيل عن المدينة قبل طلوع الفجر، ومن بعدها تكرر ذلك الأمر مرات عديدة. وجدت أخي يدلف إلي ويعطيني سلاحا ناريا كنت أعرف أنه من أسلحة أبي، وقال وهو يحشو سلاحا آخر لنفسه بطلقات من البارود الحي: ربما يكون ذا فائدة إن أتوا من جديد. فهززت رأسي نافيا وقلت في يأس: لن يفيد ذلك شيئا، لقد رأيت بعيني كيف تتحمل أجسادهم العديد من الطلقات النارية، كذلك رأيت سرعة الانقضاض التي يمتازون بها. سألتني أختي التي كانت تقف خلف أخي مرتعبة الجسد: هل يأكلون قتلاه؟ قلت وأنا أنظر إلى عربة جديدة تحمل بعض الأفراد وتعبر الشارع من أمام بيتنا: إنهم يقتلون فحسب، تركوا وراءهم العديد من الجثث. سألني كرم: لماذا انسحبوا إذن طالما لم تستطع الأسلحة الخفيفة فعل شيء معه؟ قلت: لا أعلم، إنهم يدركون ما يفعلون، لقد رأيتهم يحمون الرامية من طلقات الجنود ويحررون النسالة المحتجزين كما حرروا شخصا غريبا كان محتجزا بإحدى الزنازين ورحبوا به. قال ذلك الشخص بأن أخبر عمي بأن عهد القواعد قد ولى، ربما انسحبوا لينظموا صفوفهم استعدادا لهجمة أكثر شراسة يستطيعون معها القضاء علينا جميعا. قالت أختي في تذمر كبير: لماذا تأخر أبي كل هذا الوقت؟ علينا أن نغادر. قلت: لابد أنه يفكر مع عمي فيما سيحدث بالأيام القادمة، خاصة مع بقاء مدافعه في الجنوب دون القدرة على استعادتها. ثم رأيت عبر النافذة أحد الفرسان يقترب بحصانه من بيتي، ولم تمر بضعة دقائق حتى وجدت بابنا يطرق، فأسرعت أنا وأخواي إلى الردهة عندما فتحت أمي الباب. فقال ذلك الفارس بأن أبي من أرسله إلينا بغية الاطمئنان على سلامتنا جميعا، وإخبارنا بأنه سيتغيب لبعض الأيام بعدما عين مستشارا حربيا للقائد كيوان، وهم الفارس بالمغادرة. فومض في عقلي في ذلك الأوان النقاش الذي دار بيني وبين مساعد عمي الذي قتل على سطح السجن بشأن صديقي آدم، وعن استحالة كونه حفيد العجوز خشي، واهتمام ذلك القائد بإبلاغ عمي عن ذلك الأمر على الفور دون انتظار الانتهاء من يوم الغفران. فصمت للحظة قبل أن أنطق إلى أمي: أريد أن أرى أبي وعمي. قالت أمي: لم يعد هذا وقتا للمغامرات. قلت: إننا في حالة حرب الآن يا أمي، وعلى بعد خطوة صغيرة من القتل على يد النسالة. وصمت للحظة أخرى من التردد، ثم قلت وأنا أنظر إلى الفارس: إنني أعرف شيئا قد يفيد أبي وعمي في هذا التوقيت. نظرت إلي مستغربة فيما نظر إلي الفارس مترقبا، فتابعت: علي أن أخبرهما بشيء يخص صديقي آدم. 2. غفران. أخذ عقلي بعضا من الوقت ليستوعب أن ما كان يحدث في الباحة أمام عيني بعد صعودي إلى المنصة ليس حلما أغوص في أعماقه بين جدران زنزانتي. مع منتصف يوم الغفران تم اقتيادي مكبلة اليدين والقدمين إلى أعلى المنصة، وكل يقين أن سبيل التي أعرف شخصيتها جيدا لن تقوى على فعلها، وأن كيوان المجنون لن يتوانى عن قتل كل نسلي بعد إعدامي كما توعدني في ذلك اليوم الذي زارني به في السجن. حين أوقفني الجنديان بمنتصف المنصة نظرت لثوان في يأس إلى النسالة المجمعين في الجانب الجنوبي الشرقي من الباحة، ثم أغمضت عيني عندما بدأ القاضي الكبير في إلقاء التهم الموجهة لي دون أن أشغل بالي بكلمة واحدة مما يقوله. كل ما كنت أفكر فيه هي الأحداث الكثيرة التي مررت بها في حياتي منذ وطئت قدماي الباحة لأول مرة في عمر 8 حتى وقوفي على منصتها كمذنبة تنتظر رصاصة النهاية في أي لحظة قادمة. لكن الأمور جميعها تبدلت حين شب ذلك الضجيج المفاجئ في الباحة والذي غطى على صوت القاضي، لأفتح عيني وأرى النسالة المحاصرين بين صفوف الجنود قد كسروا حصارهم وبدأوا في الركض بجميع أنحاء الباحة بين أشراف جارتين. شعرت بالارتباك الذي أصاب سادة المنصة وعلى رأسهم كبير القضاة الذي توقف عن إكمال كلمته وانسحب خائفا ومعه باقي السادة عبر السلم الخلفي للمنصة. نظرت إلى كيوان، نظر في عيني نظرة طويلة لم أفهمها قبل أن يلتفت إلى 2 من النسالة حاولا تسلق المنصة وقتلاهما بسلاحه الناري، ثم صاح إلى باقي الجنود والفرسان بأن يقتلوا كل نسليا في الباحة، لكنه لم يكد يكمل كلماته حتى وجدنا 3 من السهام المشتعلة تنطلق في توال من منتصف الباحة إلى سطح سجن جويدة المجاور لتشتعل شعلته الكبرى. بعدها بلحظات دوى صوت المدافع الرهيب في الجنوب. نظرت إليه في ذهول وأنا لا أصدق أنه قد فعلها فعلا، وأن مدافعه الكبرى قد بدأت في إبادة وديان النسالة للتو. وكدت أسقط على ركبتي حسرة بعدما شعرت أن ساقي لم تعدا تقويان على حمل، لكني نظرت إلى النسالة بالباحة الذين لم يتوقفوا للحظة واحدة عن التوغل بين أشراف جارتين دون أن يستطيع جنود الأشراف استخدام أسلحتهم النارية ضدهم، كأنهم خططوا لما يقومون به جيدا، حتى توقفت المدافع عن ضربتها الأولى لتتسع حدقتا عيني انفعالا عندما صدعت في الأفق دقات الشهم. نظرت من جديد إلى كل نسلي يركض في الباحة غير مصدق ما بدأ يخطر في بالي، ثم صدر صوت الزئير الأول من الجهة الغربية من الباحة، فنطقت إلى نفسي في ذهول كبير: سبيل، هل فعلتها حقا؟ بعدها صدر الزئير الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ولم تمر لحظة واحدة بعد ذلك دون سماع زئير جديد وسط صراخ الأشراف المرتعبين الذين بدأوا في الفرار والركض عبر بوابات الباحة وأسوارها المنخفضة غير عابئين بما قد تسببه أطرافها الحديدية المدببة من إصابات بالغة لأجسادهم. كان كيوان لا يزال يقف أمامي ينظر إلى ما يحدث في الباحة دون أن يحرك ساكنا، وكأنه جمد في موضعه قبل أن يستفيق من جموده ويطلق النار نحو نسلي زائر كان يتسلق جانب المنصة. بعدها نظر في عيني نظرة أخيرة وهرول بظهره إلى مؤخرة المنصة ليغادرها دون أن يصوب سلاحه الناري نحوي. بعدها بدأ وابل من الطلقات النارية يأتي بكثافة من أعلى السجن تجاه الباحة، فرأيت بضعة من النسالة الزائرين يتركون اشتباكهم مع الأشراف ويركضون نحو المنصة، كنت أعلم أنهم قادمون من أجلي، ولو كنت في مكان أو آن آخرين لأصابني الارتعاب منهم، لكن أن تكون على بعد لحظة من الموت ثم يحدث ما حدث فلا مبرر للخوف من شيء على الإطلاق. ووجدت نفسي أركض إلى حافة المنصة تجاههم لأرتمع إلى أحدهم، فاحتواني بين ذراعيه القويين برفق كأنه يعلم تماما من أنا قبل أن يغطيني الباقون بأجسادهم ويتحرك بي ناحية جنوب الباحة. نظرت عن قرب وقتها إلى هيئة النسال الزائرين المختلفة من واحد إلى آخر، ورأيت ما يفعلونه بأشراف جارتين المرتعبين وجنودهم الذين ظهروا بلا حول ولا قوة أمام سرعة انقضاضهم، لأدرك لحظتها أن مصير جارتين قد تبدل في ذلك النهار. ثم خرجنا عبر البوابة الجنوبية إلى الطريق الرملي المؤدي إلى وادي النسال، وهناك أنزلني النسلي الزائر برفق بعدما صرنا بعيدين عن مرمى جنود سطح السجن، ووقف أمامي هو والباقون كأنهم ينتظرون أوامري. كان نسلي زائر منهم ينزف بغزارة، لكنه ظل واقفا على قدميه غير عابئ بالدماء الكثيرة التي تجمعت على الرمال من أسفله، إلا أن آخر سقط على الأرض فجأة ليظهر أمامي ظهره الشاحب المصاب بأكثر من طلقة نارية، وبدأت أنفاسه تهدأ رويدا رويدا حتى سكنت تماما. هبطت على ركبتي وتحسست رقبته فأدركت أنه فارق الحياة، فقلت لمن كان يحملني منهم: أخبر النسال الباقين أننا سنعود إلى الجنوب. فأومأ برأسه إجابة قبل أن يلتفت إلى الثلاثة الآخرين ويحرك رأسه بإشارة إليهم، ثم استدار وركض بمفرده إلى الباحة مرة أخرى، فيما التف النسال الثلاثة حولي معطين ظهورهم لي دون أن يكفوا عن التلفت يمينا ويسارا، كأن ذلك الزائر قد كلفهم بحماية قبل رحيله. فكرت في الدماء الكثيرة والقتلى الذين شهدتهم الباحة، وكيوان الذي تركني وكان باستطاعته قتل، ونظرت إلى جثة النسلي الزائر الذي مات قبل قليل متأثرا بجراحه، كذلك النسلي الآخر النازف بين الثلاثة المحيطين بي والذي تزايد شحوبه وهدأت حركته عن الباقين مع مرور الوقت. كنت أظن حين أخبرنا العجوز عنهم في الكهف أنهم غير قابلين للقتل بالأسلحة النارية، لكني كما رأيت تتحمل أجسادهم مزيدا من الطلقات النارية عن البشر، لكنهم في النهاية معرضون للموت أيضا، ولا بد أن كيوان ومساعديه سيدركون هذا الأمر في أقرب وقت. بعدها بدأ مزيد من النسال الزائرين ومعهم عشرات من النسال الذين لم يتحولوا يظهرون في الأفق قادمين من الباحة على خيول كنت لا أحتاج من يخبرني أنها خيول فرسان الأشراف، كأنهم لبوا أمر من سألته أن يخبرهم بالعودة إلى الجنوب. وما إن اقتربوا مني حتى اصطفوا أمامي في ثلاثة صفوف منتظمة حاملين في أيديهم الأسلحة النارية التي اغتنموها، وتطلعوا لي في صمت منتظرين ما أمرهم به. لم أكن أعرف ماذا أقول أو أقرر، لكني عندما سمعت صوت نوبة جديدة من دقات الشام تأتي من الجنوب قلت لهم وأنا أنظر إلى النسلي الزائر النازف الذي خارت قواه وسقط على الأرض مفارقا الحياة والآخر: لنعود الآن إلى الوادي. ثم قلت لشاب نسلي غير متحول: أخبر الباقين في الباحة والأماكن المحيطة بها بأن يتبعوننا جميعهم إلى الجنوب. قال: حسنا سيدتي، ثم أعطاني حصانا وعاد راكضا تجاه الباحة على قدمي، فامتطيت الحصان وناديت بصوتي إلى الباقين: إلى الجنوب، لتركض بنا الخيول تجاه الوادي. كل ما أفكر فيه أن أمنع ضاربي الطبول بالجنوب من التقدم شمالا تجنب لسقوط المزيد من قتل الأشراف أو النسالة. ثم ظهر على الطريق اثنان من جنود الأشراف يركضان تجاه جويدة غارقين في دمائهما، كان واضحا أنهما ممن كلفوا بتصويب المدافع نحو وديانينا. تجمدا في أماكنهما رافعين أياديهما في استسلام حين رآنا، وفي لحظة وجدت أحد الزائرين قد انحرف بحصانه نحوهما ومال بجذعه وضرب بمخلبه رقبة أحدهما فأرداه قتيلا من ضربة واحدة، فأشفل جسدي مضطربا. وحين وجدته يستدير بحصانه ليفعل بالآخر ما فعله بالأول صرخت فيه بأن يتركه، ففعل ما أمرته به دون أي اعتراض، لنواصل طريقنا مبتعدين عن ذلك الجندي وعقلي يضج بأسئلته الصاخبة: هل أستطيع حقا السيطرة على هؤلاء المتحولين؟ إنهم ينصاعون لأوامري كما رأيت، لكنهم متعطشون للدماء. وماذا عن باقي النسال الزائرين الذين يدقون الطبول في الجنوب؟ هل سينصاعونهم الآخرون لأوامري؟ أم ستغلبهم شهوة الانتقام ليقتلوا كل شريف على أرض جارتين؟ وبدأ داخلي يحملني سريعا مسؤولية قتل الجندي المستسلم الذي لقي حتفه قبل قليل، لعلي لو أمرت لحظتها النسلية الزائرة بتجنبه لنجعه الآخر. قابلنا بعض الجنود الفارين الآخرين، كان أحدهم يحمل سلاحا ناريا ويصوبه تجاهنا بأيد مرتعشة في يأس دون أن يطلق النيران. زمجر أحد النسالة من ورائي فأسرعت بالصراخ في الجميع بأن واصل طريقنا دون الالتفات إلى أي منهم، ولكست حصاني بقدمي كي يسرع من ركضه، ففعل الآخرون مثلي لنكمل طريقنا دون توقف. فلم يطلق ذلك الجندي أي بارود نحونا، وحين التفت إليه وجدته سقط على ركبتيه لاهثا كأنه لا يصدق أنه قد نجا. ثم ظهر أمامنا دخان كثيف يتصاعد إلى السماء عندما استدار بنا الطريق. وجدناه حين اقتربنا منه صادرا من أحد المدافع الذي اشتعلت به النيران، فيما سقط من حوله 7 جنود قتلى. أبطأت من سرعة حصاني ودرت حول عربة ذخيرة المدفع التي كانت تبتعد عن النيران ببضعة أمتار، ونظرت إلى أحد النسالة غير المتحولين وقلت: فلتخمد هذه النيران بالرمال قبل أن تصل إلى عربة الذخيرة، لم يعد هذا المدفع صالحا للعمل على أي حال. ثم واصلت طريقي مع الباقين بعدما تركنا 3 من النسالة، أحدهم زائرا من أجل إخماد تلك النيران وإحضار عربة الذخائر إلى الجنوب، ليظهر مع مضينا أكثر وأكثر مزيد من المدافع المحترقة ومن حولها جثة أطقمها من الجنوب. وفي كل مرة كنت أسأل بعضا ممن معي بأن يبقوا لإخماد نيران تلك المدافع، ومن ثم اللحاق بنا بعربات ذخائرها. بعدها انحرفت بحصاني ومعي النسالة لنتخذ طريقا آخر غير المؤدي إلى وادينا. كنت أعرف أنه منبسط ليناسب اصطفاف مدافع كيوان المصوبة إلى وديانينا، بغية أن أجد بعضها غير محترقة لعلها تفيدنا فيما هو قادم. وجدت 10 منها بالفعل كما توقعت، لكنها لم تختلف عما سبق وأن وجدناها، كانت جميعها محترقة بالطريقة ذاتها، وإن قل عدد القتلى من حولها هناك. فأدركت أن جنود كيوان هم من قاموا بإحراقها بأنفسهم بعدما أيقنوا بالهزيمة خشية أن تقع في أيدي النسالة. ثم التف بنا الطريق حول سفح جبل كبير ليؤدي إلى طريق آخر كنت أعرف أنه ينتهي بثاني أكبر وديان النسالة بعد وادينا. لم يخلو ذلك الطريق هو الآخر من المدافع المتناثرة المشتعلة، وكأن النسالة من حولي قد فهم اهتمامي الكبير بإحضار الذخائر إلى الجنوب. كان العدد من ورائي يتناقص مع مرورنا بكل مدفع 2 أو 3 منهم، حتى تبقى معي 4 فقط، 2 زائران و2 غير متحولين. تعجبت أننا على مدار الطريق من الباحة إلى الجنوب لم نقابل نسليا زائرا واحدا غير الذين عادوا معي، لكن تعجبي لم يدم طويلا عندما دقت طبول الشام من جديد. فصحت إلى من معي بأن نسرع في اتجاه صوت الطبول، وعرجنا بالأحصنة إلى ممر جبلي مختصر عائدين إلى الطريق الرئيسي المؤدي إلى وادينا لنركض به مرة أخرى، حتى ظهر الوادي في مرمى بصرنا، ليدق قلبي مضطربا بعدما رأيت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان يتصاعدان من كافة أركانه. ركضنا نحوه بأقصى سرعة لخيولنا. كان السواد والخراب عنوان كل شيء هناك. دمر الوادي وأكواخه عن بكرة أبيه. أبطأنا من سرعة خيولنا حين دلفنا بين الأكواخ المحترقة، ثم ترجلنا ووصلنا التقدم سيرا على أقدامنا. كانت ثمة جثث محترقة تتناثر في الطرقات بين الأطلال، يظهر وشم النسالة على أكتاف وصدور بعضها مما لم تحترق أجسادهم بالكامل. زمجر النسليان الزائران معي بقوة، فيما أصابت الصدمة النسليين الآخرين ونحن نواصل سيرنا بين الخراب. قال أحدهما غاضبا: لن يكن علينا ترك شريف واحد حيا. لم أنطق وواصلت سيري مشتتة الذهن. كان كوخي قد دمر بالكامل هو الآخر، فيما تبقى جدار واحد من كوخ التخزين. لم أتوقف عندهما وواصلت تقدمي بين الطرقات أبحث بعيني في كافة الأرجاء عن ناجين أستطيع مساعدتهم. كانت جميعها جثثا ساكنة محترقة بالكامل أو أجزاء منها. قلت في نفسي: هذا ما أراده كيوان، ضربة مدفعية واحدة دمرت الوادي بأكمله. دقت الطبول من جديد جنوبا، فامتطيت حصاني ودون أن أقول شيئا للآخرين انطلقت به نحو الشارع الرئيسي لوادينا المدمر، فتبعوني بأحصنتهم لنعبر إلى الجهة الجنوبية من الوادي حيث الطريق المؤدي إلى الجبال الحمراء، والذي قطعته من قبل مع فاضل وسبيل في رحلتنا إلى كهف العجوز خوشي لنكمل طريقنا عبره. كان صوت الطبول وصداه يتزايدان أكثر وأكثر مع ركضنا بالخيول ناحية الجنوب، وكلما ظننت أننا اقتربنا أخيرا من مصدر الدقات وجدت أن هناك مسافة أخرى علينا قطعها، حتى بدأت الجبال الحمراء في الظهور ومعها تشتت صدى الصوت من حولنا. فسبقني إلى المقدمة أحد النسليين الزائرين بحصانه وزاد من سرعة ركضه إلى السرعة القصوى، فصحت بحصاني كي يلحق به لنقطع مسافة أخرى ليست بالقليلة بين ممرات تلك الجبال قبل أن تتسارع دقات قلبي عندما بدأ صوت الطبول يختلط بوضوح مع أصوات الزائر، بعدما انحرف بنا النسلي الزائر فجأة إلى ممر جبلي ضيق بين جبلين شاهقين وأبطأ من سرعة حصانه إلى درجة التمشي، فأبطأت من سرعة حصاني أنا الأخرى وتقدمت به في حذر وترقب. بعدها كاد قلبي يتوقف من هول المفاجأة عندما انتهى ذلك الممر بسهل واسع جدا يمتد بين الجبال الشاهقة، يقف به ألوف النسال متراصين بانتظام، يتقدمهم النسال الزائرون بارزي العضلات والأنياب، يدق بعضهم طبولا دائرية كبرى يصل قطر الواحدة منها قرابة المترين دون توقف، فيما يقف شبان النسال غير المتحولين عاريس تدور في صفوف منتظمة خلفهم، تتبعهم النساء والفتيات والأطفال في الصفوف الخلفية. وجدت النسليين الزائرين المرافقين لي زائران بقوة، فانتبه الجميع إلينا وتطلعوا برؤوسهم نحوي في آن واحد. دق قلبي مسرعا من جديد، وخاصة مع إسراع ضاربي الطبول من إيقاعهم، ثم وجدتهم يلتفون في تناغم شديد ليواجهوني بأجسادهم. بعدها توقفت الطبول فجأة وزار جميع النسالة من أمامي ليرتج صدى صوتهم بين الجبال الشاهقة، ثم هبطوا جميعا على ركباتهم اليمنى كأنهم خضعوا لي، وهبط باقي النسالة غير المتحولين بالصفوف الخلفية مثلهم. لم أدري ماذا أفعل أو أقول، كان كل ما يحدث مفاجئا لي. لم ينجدني من تلك الصدمة إلا ريان الذي تقدم من بين الصفوف وهبط على ركبته اليمنى أمامي وقال بنبرة رسمية: إن النسالة في انتظار ما ستأمرين به سيدتي. ثالثا غفران. نطقت في ذهول: ريان ماذا حدث؟ قال بالنبرة الرسمية ذاتها وهو ينهض: سأخبرك بكل شيء سيدتي، وأشار بيده كي أتبعه. فتحركت من ورائه تجاه حشد النسالة، ثم اقتربنا من الصف الأول، فتحرك على الفور النسليان الزائران المواجهان لنا مبتعدين عن بعضهم، ومن خلفهما قام الباقون بفعل الأمر ذاته في تناغم شديد ليصنعوا لنا ممرا مستقيما تقدمنا عبره إلى داخل الصفوف. كانت أصوات أنفاس الزائرين الصاخبة تخترق آذاني، وأنا أتفقدهم يمينا ويسارا دون أن يلتفت لي أحدهم أو يحرك رأسه حتى عن النظر أمامه، كأنهم خلقوا جنودا يعرفون جيدا نظام الحياة العسكرية التي درستها لسنوات في مدرسة الضباط العليا. ثم انتهينا من عبور صفوف الزائرين، فاستقبلني باقي النسالة غير المتحولين بترحاب شديد متخلين عن انتظامهم بصفوفهم، وخاصة بعدما احتضنتني الفتيات والنساء وأطلقن زغاردهن فرحة بعودة إليهن سالمة قبل أن يسألني ريان أن نكمل طريقنا. فواصلت السير خلفه نحو الصفوف الخلفية حتى أبصرت خيمة كبيرة وراء تلك الصفوف يقف على بابها اثنان من الزائرين، كان ريان يقودني نحوها، ثم قال لي حين وصلنا إليها وعبرنا بابها: شيدنا هذه الخيمة من أجلك سيدتي، ليس عليك سوى أن تستريحي، نعلم ما مررت به في الفترة الماضية. وهم ليغادر وهو يقول: سنكمل حديثنا بمجرد أن تنالي قسطا وافرا من الراحة. ألقيت نظرة خاطفة إلى داخل الخيمة، كانت منقسمة بستار قماشي إلى غرفتين. احتوت الغرفة التي وقفنا فيها على بعض المقاعد القشية التي تراصت في إطار دائري حول أرضية مفروشة بسجاد فتياتنا، وكان واضحا أن الغرفة الأخرى للنوم. ثم قلت لريان بنبرة جادة للغاية: ماذا حدث يا ريان؟ ومن خطط لكل ذلك؟ قال: لقد فعلتها سبيل. سألته على الفور: أين هي؟ قال: لم تظهر إلى الآن، لكني قابلتها قبل شهر تقريبا وحدثتها عما نحن بصدد فعله إن قرر كيوان إعدامك وقتل النسالة. سألته في دهشة كبيرة: هل كنت تعرف بأمر سبيل وطفلها؟ قال: نعم سيدتي، لقد أخبرني الطبيب بكل شيء قبل 6 سنوات. وسكت للحظة ثم تابع: بعد عودتكم بيوم واحد من زيارة الكهف مع العجوز. قلت في تعجب: فاضل؟ قال: نعم، كان يرى أنه من حقنا كنسالة أن نعرف عن ذلك الأول. وأردف: كان الطبيب يحترم وجهة نظرك وقتها بالطبع، لكنه كان في الوقت ذاته يتوقع حدوث ذلك جميعه في أي يوم من الأيام. أخبرني بكل شيء حدثكم به العجوز، وجعلني أعاهده بأن يظل هذا السر بيننا طالما لم يؤذك كيوان أو يشرع في إبادة النسالة. وتابع بعدما جلس على أحد المقاعد الخشبية في الخيمة، هو من بنى تلك الخطة التي حدثت في الباحة اليوم بعدما سهر لأيام على إعدادها قبيل مغادرته وادينا. قال لي وقتها وهو يخبرني بتفاصيلها الكثيرة أنه بنى جزءا كبيرا منها على غرور كيوان الذي سيلازمه حتى الموت. في الحقيقة لا أعرف كيف توقع أن يقوم كيوان بتجميع النسالة في الباحة كي يقتلهم أمام أشراف جارتين، لكن هذا ما حدث بالفعل. قال لي يومها أيضا إنه يعرف سبيل جيدة، ويعرف أنه إن صار الأمر بيدها بين بقاء الأشراف أو بقاء أهلها القدامى من النسالة وعلى رأسهم أنت سيدتي، ستختار النسالة، وإن كان على حساب طفلها الذي ستدرك مع الوقت أن الأشراف لن يدعوه حيا في كافة الأحوال. كذلك كان يوقن للغاية أن النسالة لن يتأخر عن إنقاذك سيدتي إن امتلكوا القوة لذلك، حتى وإن تخلوا عنك في الفترات الأخيرة التي عاشها بيننا في الوادي. تلك السهام التي انطلقت إلى الشعلة لتكون إشارة إلى سبيل كانت فكرتها، والزيوت التي غطى بها النسالة أجسادهم من أجل الإفلات من الجنود في الباحة كانت فكرته أيضا. وابتسم وهو يقول: ساعدنا الأشراف بغير قصد عندما طردوا في الأعوام الأخيرة من عبر عمره 25 من شبان النسالة. بعدما اجتمع المئات منا في الوديان المظلمة ننتظر الفرصة التي ننتقم فيها من الأشراف، لكني بقيت على عهدي إلى الطبيب بأن يظل ما أخبرني به سرا طالما لم يؤذيك كيوان أو يصبح النسالة جميعهم في خطر محدق منه. ثم حدث أمر اعتقالك، فعلمت أن الوقت قد حان لإخبارهم بما تحمله أجساد بعضهم على مر قرون طويلة دون علمه. لم يصدقوني بالطبع، فتركت أمرهم مؤقتا وبدأت في البحث عن سبيل بعدما عرفت بمغادرتها جويدة كي أخبرها بما خطط له الطبيب قبل سنوات. توقعت أنها قامت بزيارتك قبل اختفائها، لكني لم أتأكد من ذلك بعدما تم اعتقاله، وكذلك اعتقال ناردين التي أعدمت في يوم الغفران التالي لاعتقالها. أعضضت على شفتي في حزن ومسحت دموعي التي سقطت على الفور حين أخبرني بإعدام ناردين بينما كان يتابع حديثه. استغرق مني البحث عن سبيل شهرين كاملين كي أجدها، وكدت أفقد الأمل في إيجادها أو الوصول إليها قبل أن يصل إليها جنود كيوان الذين انتشروا بالوديان بحثا عنها، لولا أني عثرت عليها في النهاية قبل شهر واحد من اليوم بعدما دلتني إليها إحدى فتيات الوديان الغربية، كانت يوما ما بين المتعلمات في مدرستي. حين قابلت سبيل أدركت مدى عزمها على عقاب كيوان والأشراف إن قاموا بإيذائك أو عزموا على التخلص من النسالة، فحدثتها بما حدثني به الطبيب قبل سنوات وأخبرتها بأمر شعلة سجن جويدة. لم تكن في حاجة إلى معرفة أن مصيرك سيدتي ومصير النسالة بات بين يديها حقا. ثم تركتها وعدت إلى شبان النسالة المطاردين معي في الوديان المظلمة، وحدثتهم من جديد عما ينوي كيوان فعله وعما نستطيع فعله بما تملكه أجسادنا حين تقوم سبيل بإثارة تلك الأرواح. لم يصدقوني مرة أخرى، وظنوا أن الجنون قد أصابني وأن ادعائي ذلك بسبب حبي لك ورغبتي في التضحية بهم في سبيل إنقاذك. لكن مع اصطفاف مدافع كيوان في الأيام الأخيرة وتصويب فوهاتها نحو وديانها لم يكن الأمر يحتاج إلى دليل أكثر من ذلك بشأن نية كيوان تجاهنا، ولم يعد أمامهم سوى أن يكونوا في صفي بعدما أدركوا أنه ليس بعد الموت شيء. ووجدتهم يسألونني في خوف عما يجب فعله وعما إن كانت سبيل ستفعلها حقا من أجلهم. وقتها دار في عقلي سؤالي إلى سبيل حين لاقيتها: هل ستفعلينها؟ وكانت إجابتها لي واضحة: لن أتركه ينجو بفعله. حين شرع جنود كيوان في اعتقال شبان النسالة وإجبارهم على التواجد في الباحة اليوم، انسل العشرات منا ليتم اعتقالهم عن عمد من أجل التواجد في الباحة، فيما تسلل الباقون منا إلى الوديان من أجل تهريب باقي النسالة للاحتماء بالجبال الحمراء قبل دك المدافع لنا. لم نعلم الوقت المحدد لضربتهم المدفعية، لكن كنا نأمل أن نقوم بخطتنا جميعها قبل أن يموت منا نسلي واحد. وأضاف بنبرة يشوبها الحزن: إلى أن عشرات النسالة قد ماتوا بالفعل قبل أن يتركوا الوديان. كان أكثرهم لا يصدقون بأن يقوم الأشراف بفعلتهم الشنيعة حقا. تذكرت الجثث المحترقة أسفل حطام وادي النسالة قبل أن يكمل بعين لامعة في حماس. لا أخفي أن التشكك والخوف كانا يعبثان بنفوسنا، ليس فقط لأننا وضعنا العشرات منا في مواجهة الموت المباشر بالباحة بناء على ما قد تفعله سبيل، لكننا لم نكن نعرف كذلك ماذا سيفعل بنا أصحاب تلك الأرواح إن صارت أرواحهم حقا ونحن بجوارهم. إلا أنني كنت أمتلك قدرا ضئيلا من الثقة معتمدا على عدم إيذاء سيدي نديم لي وقتما كانت تثور روحه في طفولتي، وبالفعل هذا ما فعله من صارت أرواحهم اليوم حين تحولوا بجانبنا. أدركنا من الوهلة الأولى أننا في الجانب نفسه، وانفرجت أساريره وهو يقول: كانت مفاجأتنا لجنود كيوان عظيمة، لم يستطيعوا مجاراة سرعة انقضاض الزائرين الذين فتكوا بهم في دقائق، ولولا أنهم أسرعوا بإحراق مدافعهم بأنفسهم لكنا قد حصلنا على تلك المدافع. هززت رأسي بعدما كان ذلك موافقا لتوقعي عندما مررت بالمدافع المحترقة، فتابع بالفرحة ذاتها، ثم وجدتهم يستجيبون لأوامري كأنهم قد نصبوني قائدا لهم، فأدركت أنهم سيفعلون الأمر ذاته معك، إنهم يدينون بالكثير لك ويعرفون ما فعلته معهم. وإن كان هناك شخص يستحق أن يكون قائدهم فلن يكون إلا سواك. إن عددهم كثير، وأعتقد أنك رأيت ما حدث منهم في الباحة، وهم على استعداد أن يفعلوا ما تأمرين به سيدتي. وسكت في انتظار أي قول مني، فقلت: هل ظهر آدم؟ زم شفتيه مفكرا، ثم قال: لم أره من قبل، لن أعرفه حتى وإن كان بينهم. قلت: هل نستطيع معرفة أصحاب أرواح نمور الشام؟ قال: ربما، لكني لست متأكدا من ذلك إلى الآن. كان بعض الزائرين يتمتعون بحس واضح للقيادة، رأيت ذلك جليا ونحن نهاجم جنود كيوان. كذلك قاد أحدهم جماعة منهم من تلقاء نفسه واغتنم حمولة كاملة من الغلال كانت في طريقها إلى مخازن جويدا الجنوبية، وعاد بها إلى السهل قبل وصولك بقليل. أعتقد أنه واحد منهم. كدت أنطق لولا أن زائر النسليين بالخارج قد تعالى فجأة، فصمت في ترقب، ثم وجدت باب الخيمة القماشي يرفع ليظهر أمامنا أحد النسال الزائرين، ومن خلفه ظهر بشعره الطويل ولحيته الطويلة ووجهه الذي صار أنحف كثيرا مما كان عليه قبل سنوات. وقبل أن أنطق ذاهلة سبقني إليه ريان غير مصدق. الطبيب ابتسم كعادته والدموع تملأ عينيه، وأومأ برأسه إجابة. لم أستطع منع دموعي من التساقط وأنا أحتضن فاضل بقوة بين ذراعي. كذلك أطال ريان احتضانه غير مصدق أنه يقف أمام أعيننا حقا، وسأله متعجبا من هيئته الغريبة: ماذا حدث سيدي؟ وكيف استطعت العودة إلى جارتين اليوم؟ أجابه فاضل هادئا: إنني لم أغادر جارتين قط. نظرنا إليه في ذهول فأكمل: لقد غير كيوان رأيه بشأن رحيلي قبل 6 أعوام، وقبل أن تبحر بي السفينة إلى الشمال كان الجنود قد اعتقلوني واقتادوني إلى سجن جويدة لأقبع بين جدرانه طيلة تلك السنوات. اتسعت حدقات عيوننا مما يقوله، فتابع: توقعت وقتها أن يقوم بإعدامي في أي يوم من أيام الغفران التالية لاعتقال، لكن مرت الأيام والشهور والسنوات دون أن يقوم بالأمر، وكأنه تركني لأنسى بين ظلام الزنازين. لم يتذكرني إلا قبل 2 شهر فقط عندما زارني للمرة الأولى وسألني مباشرة عن سبيل، كأنه يوقن أنني أعرف شيئا عنها رغم سجني. رأيت يومها مدى القلق البادي على وجهه، وإن تظاهر بعكس ذلك، وعرفت أن ما توقعته قبل سنوات قد بدأ في حدوثه. فأجبته ساخرا بأن جدران السجن الصامتة لا تخبرني بما يحدث في الخارج. هددني علنا بأنه سيقوم بإعدامي وبقتل النسال جميعهم دون رحمة قبل أن يتركني غاضبا ويغادر. لم يغير ذلك من موقف شيء. كل ما فعلته وقتها أنني أغمضت عيني وتمنيت أن يكون ريان ما زال على قيد الحياة، وألا يكون إيمانه بما أخبرته به قبل رحيلي عن الوادي قد تناقص مع مرور السنوات، وألا تكون سبيل قد تبدلت هي الأخرى في تلك السنوات. وبدأت أعد الأيام يوما وراء يوم أنتظر سماع الزئير في أي وقت. وابتسم وهو يقول: استغرق هذا الأمر 2 كاملين بعد تلك الزيارة. ونظر إلى ريان وسأله متحمسا: فعلتها سبيل، أليس كذلك؟ هز ريان رأسه إجابة، فقال الطبيب بنبرة فرحة: لم تخذل الفتاة أهلها، ولم تخذلك يا غفران. سألته في استغراب شديد: كيف توقعت حدوث هذا قبل سنوات؟ قال: مما رأيته في تلك الفترة التي عشتها هنا بينكم كان من السهل توقع حدوث هذا. وصمت للحظة ثم أكمل: لقد عدت إلى كهف الجداريات بعد زيارتنا له بليلة واحدة دون أن أخبرك. كنت أعرف أن العجوز خشيب لا يزال على قيد الحياة هنا. عالجت جرحه وتركت له من الأعشاب ما يؤمن له عدم تسمم دمائه من القيح الذي أصاب جرحه. مقابل ذلك كسرت رأس تمثال النسلي الزائر بفأسي وأخذته معي. سألني وقتها متعجب: لماذا تقوم بذلك؟ تركته ومضيت دون أن أجيبه. كنت أعرف أنه سينجو وأنه يمتلك من الخستة والدهاء ما يجعله يفكر فيما أفكر فيه، ليعرف أنني أريد من وراء نجاته أن يخبر كيوان بشأن ذلك الكهف لأضعك وأضع النسال أمام خيار واحد بين النجاة بكرامة أو الفناء. وتابع وهو ينظر في عيني، ثم أخبرت ريان عن ذلك الكهف وعما يجب أن يفعله النسال إن بات أمر إبادتهم محتوما وأنا غير موجود بينهم، وتعاهدنا على أن يبقى هذا سرا بيننا طالما كانت الأمور تسير كما هي دون أي جديد، بحجة أنك تريدين ذلك. لم أخبره أنني أنقذت العجوز عمدا كي يكون شرارة لنيران كيوان الحارقة نحو النسالة، وكذلك لم أخبرك يا غفران، كانت مجازفة كبرى مني، ولكني لم أرى أن هناك سبيل للخلاص من هذا الذل الذي يعيشه النسالة إلا أن يخافهم أشراف جارتين. وكنت على يقين أنك ستدركين مع الوقت أنه لا بديل عن هذا الحل. وأخرج زفيرا طويلا ثم قال: طوال تلك السنين انتظرت سماع زائر النسالة أو مقتلي على يد كيوان بعد اعتقالي، أيهما أقرب؟ واليوم حدث ما انتظرته طويلا. رأيت الرعب على وجوه الأشراف، وشممت رائحة الخوف تعبق في كل ذرة هواء في مدينته. تبدل كل شيء في جارتين من اليوم. أنا للنسالة أن يعيشوا دون خوف من بارود المنصة، وأنا لهم أن يستعيدوا حقهم المغتصب في القاعدة التي نقشها أسلافهم قبل قرون، كي ينال أطفالهم أرواحا نقية مثلهم مثل الأشراف. وأكمل، إن الزائرين يعرفونك وينصعون إليك كما عرفت. إنهم بالخارج ينتظرون أمرا واحدا منك للتحرك من جديد إلى مدن جارتين. على الأشراف أن يحددوا خيارهم الآن، إما أن نستعيد حقوقنا المسلوبة جميعها، أو يصبح الفزع عنوان كل بيت وزقاق في كافة مدنهم. ونظر في عيني بقوة وتابع، كنت على وشك الموت، وكذلك دمرت وديان النسالة عن بكرة أبيها ومات الكثيرون فيها. لا أعتقد أنك تملكين الآن ذرة واحدة من التبرير للأشراف. سنستعيد حقنا بالقوة التي نملكها، كما سلبوا حقوقنا بالقوة التي امتلكوها على مدار تاريخ جارتين. أومأت برأسي إجابا في صمت. كنت في حاجة حقيقية إلى إراحة عقلي بعدما شعرت أن ما يحدث يفوق قدرتي على التفكير. ثم هدأ الزائر بالخارج إلى حد السكون فجأة، فخرج ريان وعاد بعد دقائق قليلة وقال لنا: لقد استعاد الزائرون هيئتهم كنسالة بشريين كما كان يعود سيد نديم إلى هيئته الطبيعية بعد ثورة روحه. خرجت على الفور أنا والطبيب. كان الزائرون المصطفون في الصفوف الأولى من حشد النسالة قد عادوا جميعا بالفعل إلى هيئتهم البشرية. وجدت فاضل يتقدم بمفرده نحو صفوفهم، وبدأ يحدق يمينا ويسارا في وجه كل من يقابله، فتبعته، وتبعني ريان من بعد. كان النسالة ينحنون برؤوسهم بمجرد مرور أمامه، لكني كنت أترقب بقلب مضطرب وجه فاضل الذي كان يواصل عبوره بين الصفوف. كنت أعرف أنه يبحث بين تلك الوجوه عن آدم الذي لا يعرف وجهه منا سواه. سألني ريان الذي بدا وأنه أدرك الأمر ذاته: هل يكون قد عاد وانضم إلينا بالفعل؟ ضممت شفتي ثم قلت: إما عاد إلينا أو قتل وحيدا في إحدى مدن جارتين. لابد وأن روحه قد ثارت اليوم كباقي النسالة. وأسرعت من خطواتي كي أقترب من فاضل الذي لم يتوقف عن التنقل بين الصفوف. ومع تناقص النسالة المتبقين أمامه كان قلبي يزداد اضطرابا. توقف فجأة عند أحد الشبان فاندفعت الدماء إلى عروقي، لكنه واصل طريقه مرة أخرى فالتقطت أنفاسي إلى أن وصل آخر صف وفحص وجوه شبانه فردا فردا حتى توقف بعد النسلي الأخير ونظر لي وأومأ برأسه نفيا في حزن وقال: لم يعد إلينا بعد. هززت رأسي إجابة ونظرت إلى النسالة من أمامي ثم سألت ريان: متى يستعيدون قوة أرواحي؟ قال: كانت روح سيدي تثور على حين غرة، لا أعرف شيئا بعد عن أرواح الباقين. فقال فاضل وهو ينظر إلى وجوههم المجهدة: دعيهم يستريحون اليوم، وعلينا أن ننال نحن أيضا قسطا من الراحة كي نفكر جيدا في الخطوة التالية. عدت إلى الخيمة من جديد فيما شيد ريان ومساعدوه خيمة أخرى للطبيب. أما باقي النسالة فاتخذوا من أماكنهم بأرضية السهل الواسعة مواضع لنومهم رجالا ونساء وأطفال، بينما تسلق بضعة منهم الجبال المحيطة ليراقبوا أي هجوم مباغت للأشراف. لم يزرني النوم ليلتها بالطبع بعدما تشابكت في رأسي كافة التفاصيل التي حدثت ذلك النهار مع ما حكاه الطبيب عن تخطيطه لحدوث كل هذا قبل سنوات، ليضعني عن عمد أمام أهم قرار ليس في حياتي فحسب، بل في حياة أهل جارتين جميعهم أشرافا ونسالة. ووجدت داخلي يشتعل بصراع جديد من نوعه عندما سألت نفسي للمرة الأولى: عن أي قوم أنتمي حقا، الأشراف أم النسالة؟ وماذا إن كان قراري القادم على غير هوى النسالة؟ إلى متى يبقى انصياعهم لي؟ أعلم أن الأشراف لا يستحقون ذرة رحمة واحدة بعد ما فعلوه اليوم، لكني في الوقت ذاته أعرف أنني لن أستطيع اتخاذ قرار باجتياح وحوش النسالة لمدن الأشراف ليقتلوا كل من يقف في طريقه. وماذا عن فاضل الذي تخلى عن حكمته وأعلن تأييده الواضح لاستخدام النسالة الزائرين قوتهم لاقتناص حقوقهم، وكذلك ريان، وإن أدى ذلك إلى المزيد من القتل؟ فأغمضت عيني وتمنيت داخل نفسي أن ينصاع كيوان وسادة جارتين إلى مطلبنا بحقنا في القاعدة الثانية ومساواتنا بالأشراف دون إراقة نقطة دم إضافية. حتى غلبني النوم ولم أنهض إلا صباح اليوم التالي عندما سمعت صوت الزائر يصدع في الأجواء من جديد، وحين خرجت إلى الخارج وجدت النسال الزائرين قد استعادوا هيئاتهم الضاري ووقفوا منتظمين في صفوفهم يزمجرون ويزأرون، فيما وقف باقي النسال خلفهم ينظرون بعيدا نحو شبان كانوا يحملون ذخائر المدافع إلى كهف عال في أقصى جنوب الساحل. عدت إلى داخل الخيمة مرة أخرى فأشغل جسدي بعدما ظهرت أمامي فجأة فتاة في بداية العشرينات. قالت في حرج عندما شعرت بفزع: أعتذر سيدتي، ظننت أنك رأيتني حين نهضت، إنني بتول، كلفني السيد ريان بتلبية حاجاتي. تذكرت ناردين في مرارة وقلت لها في رفق: لا عليك يا عزيزتي، سأتدبر أموري بنفسي، أخبري ريان فقط بأنني أريد لقاءه هو والطبيب. قالت بصوت رقيق: حسنا سيدتي، وغادرت لتخبر ريان بما سألتها به. بعد قليل من الوقت دلفت بتول إلي مجددا لتخبرني بأن ريان والطبيب ينتظران سماحي لهما بالدخول، فسألتها أن تدخلهما على الفور. وجدت فاضل قد حلق لحيته الطويلة وشاربه وترك شعره الطويل كما هو دون أن يقصره، فبدأ أكثر شبابا مما كان عليه قبل ليلة واحدة. ثم قال ريان بمجرد جلوسه: عاد النسال إلى هيئتهم الزائرة مع الصباح، يبدو أنهم أكثر تحكما بأرواحهم مما كان عليه السيد نديم. كذلك قام الشبان بتخزين ذخائر المدافع في كهف جاف جنوب السهل. قلت باسما: نعم رأيت ذلك. قال متحمسا: إن الجميع متحمسون للغاية للانتقام من الأشراف، علينا أن نبادر بالهجوم من جديد عليهم قبل أن يجمعوا شملهم. صمت قليلا ثم قلت: لقد فكرت في الأمر، لا أرى أن التعجل قد يكون صائبا، علينا أن نفهم طبيعة النسال الزائرين أولا. وسكت مرة أخرى قبل أن أقول بنبرة مترددة: كذلك لا بد أن نترك مزيدا من الوقت كي يتمكن أهالي جويدة غير المحاربين من مغادرة مدينتهم، لا بد وأنهم يهرولون الآن للرحيل إلى المدن الأخرى البعيدة عن وديانهم. هجومنا على جويدة الآن لن يخلف إلى المزيد من الوقت. قاطعني في تعجب شديد قائلا: لكنهم يستحقون ذلك. قلت في صرامة: لا، إن كيوان وسادتهم من قرروا إبادتنا وليس هم، هناك كثيرا من الأبرياء بينهم. قال بنبرة أشد من الاستغراب: ألا تتذكر معاملتهم لنا ولسبيل؟ قلت في لهجة أشد صرامة: لن أعاقبهم على ذلك بالموت. ثم أردفت بما خطر في بالي دون تحضير: سنترك لهم 10 أيام للرحيل عن جويدة، بعدها سنبدأ في إملاء شروطنا على كيوان لاستعادة حقوقنا، وإلا ينتظر منا اجتياح جويدة وباقي مدن جارتين. ظهرت علامات الضيق على وجه ريان، أما فاضل فلم يعطي وجهه أي انطباع، كان يستمع إلى نقاشنا فحسب. فسكت في انتظار ردودهما، وبعد فترة قصيرة من التزامهما الصمت قال ريان بغير اقتناع: حسنا سيدتي. وهز الطبيب رأسه موافقا فقلت: خلال هذه الأيام سنبني أكواخا مسقوفة بالسهل كي تحمي النسال من أشعة الشمس الحارقة، لن أنام في هذه الخيمة بينما ينام النسال بالخلاء. أومأ ريان برأسه إجابة دون أن تغادر وجهه علامات الضيق، ثم غادر هو والطبيب. فجلست موضعي وأغمضت عيني وأنا أقول لنفسي بأنفاس بطيئة: لقد تركني كيوان على قيد الحياة من أجل هذا، كان يعلم أنه بقتلي سيكون قد كتب هلاكه بنفسه على أيدي وحوش لا يتبح قواها قيد أو لجام. تركني حيا لأكون لجام النسال الزائري. ثم فتحت عيني وقلت: حسنا يا كيوان، سيترك لك ما تبقى في داخلي من خير، فرصة واحدة للتفكر والتكفير عن خطأك وخطأ من سبقوك من أسلافك، غير ذلك لن يكون أمامي حل سوى إرسال روحك أنت ومن معك إلى وادي حوران بأجساد متآكلة الأطراف. مرت الأيام التالية لذلك اليوم دون أي جد. انشغل الطبيب بمداواة جرح النسالة الذين أصابتهم نيران جنود الأشراف يوم الغفران، فيما لم يكف ريان عن سؤالي كل يوم عما إن كان قد آن الأوان للتحرك إلى جويدة، لكني كنت أصر في كل مرة على انتظار مرور الأيام 10 كاملة. في تلك الأيام اعتدت الاستيقاظ كل صباح لأرى النسالة وهم يتحولون من صورتهم البشرية إلى صورتهم الضارية بارزة العضلات والعروق قبل أن يحيوني بزئيرهم الذي كان يصل عنان السماء بدون أن يعلموا شيئا عن ذلك الانقباض الذي يصيب قلبي مع مرور كل ساعة من تلك الأيام، خاصة مع إحساسي بالضجر الشديد الذي بدأ يتسرب إليهم مع مضي الأيام يوما بعد الآخر. في مساء اليوم السابع سألت ريان بأن يعلن للنسالة أمر تحركنا إلى جويدة بعد 3 أيام، وقتها تعال زائر النسالة الحماسي بصورة كانت تماثل زائرهم في يوم الغفران الأخير. تمنيت داخل نفسي وأنا أسمع زائرهم بأن يكون أهل جويدة قد رحلوا جميعا عن مدينتهم، وأن يكون كيوان قد أحاط نفسه بما لديهم من الحكمة ما يجنبنا ما هو قادم على الجميع. لكني أسأت تقدير الأمور مرة أخرى كالعادة. في فجر اليوم الثامن نهضنا جميعا على أصوات المدافع الرهيبة تدوي في الآفاق خلف الجبال. ركضت في فزع إلى الخارج، كان الجميع قد نهضوا من نومهم واتخذوا أماكنهم مسرعين محتمين بالجبال فيما استحال حاملو الأرواح المفترسة إلى هيئتهم الضارية على الفور. أسرع إلي الطبيب في دهشة مما يحدث. لم تكن تلك التصويبات مصوبة نحو وديان النسالة هذه المرة أو حتى قريبة منا. أنصت في ترقب إلى صوت القذائف لأتبين الاتجاه الحقيقي لوجهتها، ثم ركضت نحو جبل قريب وبدأت في صعوده في عجلة من أمري وتبعني فاضل، بينما بقي ريان يوجه النسالة غير المتحولين صارخا كي يحتموا بالجبال. حين اقتربت من قمة الجبل كان صوت المدافع المتواصل أكثر وضوحا بالأعلى. نظرت في كافة الاتجاهات وقلت لفاضل في تعجب: إن الصوت يأتي من الاتجاهين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي على حد سواء، لماذا يقصف كيوان تلك المواضع وهو يعلم جيدا عدم وجود نسالة هنا؟ ثم توقف لساني عن الحديث واتسعت حدقتا عيني بعدما أدركت ما يقوم به، ونظرت لفاضل وقلت غير مصدقة: الموانئ؟ وتابعت: إنه يقصف موانئ جارتين والسفن الرأسية هناك، بدون تلك الموانئ لن يستطيع أي شخص مغادرة جارتين، إنه يجبر الأشراف على محاربة النسالة. وهبطت على ركبتي وأكملت بأنفاس متسارعة وقلب ينتفض بداخل: إن قذائفه تلك بمثابة إعلان منه لنا بأن الحرب القادمة لن تكون إلا حربا للبقاء، على كل طرف منها أن ينتصر أو يموت. رابعا، زهير. سألتني أمي في ترقب: أي شيء يخص صديقك آدم؟ قلت: سأخبرك فيما بعد يا أم، لكن علي أن أذهب لمقابلة أبي وعمي الآن. صاحت بي في لهجة صارمة: لن تغادرنا، لن أستطيع تحمل القلق عليك وعلى أبيك مرة أخرى، يكفينا بقاء أبيك بعيدا عنه، سنبقى جميعا هنا إلى أن يخبرنا أبوك بما يجب فعله. أردت أن أخبرها بما أفكر فيه بشأن آدم، لكني تذكرت لوهلة أنها ليست إلا شكوكا غير مؤكدة عصف بها عقلي بعد ذلك الارتباك الغريب الذي أصاب مساعد عمي عند حديثنا عن العجوز خشي. حتى وإن كان ما أظنه صحيحا، فمن الصواب ألا يعرف به أحد غير أبي وعمي في هذا الأوان. فابتلعت لساني وسكت، ثم قلت بصوت قوي: سيأتينا الموت إن أراد أينما كنا. أعدك بأنني سأعتني بنفسي يا أمي، لكني في حاجة حقا للقاء أبي وعمي، سأذهب إليهما يا أمي سواء مع هذا الفارس أو بدونه. صمتت كأنها تذكرت ذهابي إلى الباحة في صباح ذلك اليوم عبر نافذة الغرفة رغما عنها، وضمت شفتيها ضيقا قبل أن تخرج زفيرا حانقا من الإصرار الذي بدا على وجهه، ثم أشاحت بيدها وهي تقول: اعتني بنفسك وأخبر أباك أننا لن نبرح منزلنا حتى يطلب منا ذلك. أومأت برأسي إيجابا واحتضنتها قبل أن أغادر برفقة الفارس إلى دار الأمن راكبا خلفه على صهوة جواده. كانت شوارع جويدة في ذلك التوقيت قد تخلت عن سكونها المطبق الذي لازمها لساعات بعدما بدأت بعض المناوشات في الحدوث مع انتشار الجنود السريع على مخارج المدينة جميعها لمنع الأهالي الراحلين بعرباتهم من المغادرة بالقوة. لم أعرف حكمة عمي في ذلك القرار، لكن الغضب الواضح كان يسيطر بشدة على جميع الوجوه التي قابلناها في طريقنا، لذلك لم أتعجب حين بصق علينا رجل رأى حصاننا وأخذ يسبنا في حنق شديد ويغمغم بألفاظ قبيحة عن تسببنا فيما يحدث لهم وعجزنا على احتواء الأمور. لكننا تجاهلناه ووصلنا طريقنا إلى وسط المدينة حيث كانت صفوف الجنود المدرعين المصطفين وراء المتاريس الحديدية والأسلاك الشائكة تنتشر بكثرة في الشوارع المجاورة لدار الأمن في حالة تأهب لأي هجوم جديد من وحوش النسالة. وإن كان الارتباك البادي على الجزء الظاهر من وجوههم لا يحتاج إلى أي جهد لتبينه، ثم صاح أحدهم إلى الباقين حين اقترب حصاننا منهم فأفسحوا لنا طريقا بين مترسين لنمضي قدما إلى دار الأمن. حين دلفنا عبر البوابة الرئيسية كان ذهني منشغلا كليا بما سأخبر به أبي وعمي بشأن آدم، واختلطت المشاعر في داخلي بين كونه صديق عمري الأوحد الذي لم يتخلى يوما عني، وبين احتمالية كونه حاملا لإحدى تلك الأرواح التي رأيتها صباح ذلك اليوم وهو ما قد يعرضه للاعتقال والموت إن وشيت به. وبدأت أسأل نفسي في وضوح وأنا أصعد السلم الداخلي لدار الأمن وراء الفارس: هل أضحي بصديق عمري من أجل شكوك ليس لها أي دليل سوى كوابيسه التي حدثني عنها؟ أم أنتظر للحصول ولو على دليل واحد لذلك؟ وقبل أن أتخذ قراري توقفت فجأة عن التقدم وجمد جسدي في موضعه حين صدر صوت زئير مفاجئ داخل الطابق الثاني من دار الأمن والذي كان يرقد فيه العجوز خشيب من قبل. تلفت حولي سريعا في خوف شديد وأنا أضع يدي على مقبض السلاح الناري الذي أعطاه لي كرم قبيل مغادرة بيتنا. كذلك تبدل وجه الفارس إلى اللون الأحمر بعدما اندفعت دماؤه إليه وأخرج سلاحه الناري في ارتباك شديد، لكن الجندي الذي كان يقف أمام مدخل الطابق الثاني نطق إليه في نبرة هادئة: لا تقلق سيدي، إنه نسيء متوحش حبيس لدى القادة بالداخل. كانت النبرة الهادئة والثبات اللذان تحدث بهما الجندي يوحيان بأنه على دراية كاملة بما يقوله. سأله الفارس الذي حاول إخفاء ارتباك وجهه: أين الفارس كيوان؟ رد الجندي: إنه في القاعة الكبرى بالداخل مع بقية القادة سيدي. سألت الجندي على الفور في تشكك: هل هناك نسدي زائر بالداخل حقا؟ قال دون أن ينظر في عيني: نعم سيدي، تم اصطياده وجلبه إلى هنا منذ قليل، وتابع، إنه مكبل بالكامل، لا خوف منه. تقدم الفارس إلى ممر ذلك الطابق وتقدمت وراءه بخطوات حذرة بطيئة، ثم فتح لنا جندي آخر باب القاعة الكبرى فلمحت أبي يقف بجوار عمي وبضع من قادة الفرسان الذين أعرفهم جيدا حول طاولة كبرى بمنتصف القاعة، وما لبثت أن تقدمت نحوهم حتى دوى الزئير مجددا بصوت أكثر قوة. وقتها نظر إلي أبي وترك الآخرين واقترب مني وسألني متعجبا عما أتى بي في هذا التوقيت، لكني لم أهتم بكلماته بقدر ما واصلت تقدمي صابا كل تركيزي على السجن الحديدي الصغير المنتصب في نهاية القاعة والذي ظهر خلف قضبانه السميك نسلي زائر عار الصدر مكبل الأطراف والعنق بسلاسل حديدية كان يزمجر محاولا التخلص من قيوده، إلى أن وقفت أمامه أبتلع ريقي في خوف، فنظر في عيني وهدأت زمجرته ثم زائر فجأة بقوة فأجفل جسدي وتراجعت لا إراديا إلى الخلف وكدت أسقط. سألني أبي الذي أمسك بظهري وأسندني: ما الذي جاء بك في هذا التوقيت؟ قلت أنا أسلط نظري على النسلي الزائر، أعتقد أن جارتين في حاجة إلى كل فرد الآن، وتابعت: إن أمي وإخوتي بخير. التقط أنفاسه كأن عبئا ثقيلا انزاح عن صدره فسألته: كيف استطعتم اصطياد هذا النسلي؟ كنت في الباحة صباحا ورأيت انسحاب الجنود جميعهم. قال: إنه آدم صديقك. انتفض قلبي وسألته على الفور: هل هذا آدم؟ قال أبي: لا، إن آدم صديقك من اصطاده. عقدت حاجبي في تعجب مما يقوله وتساءلت: ماذا؟ قال: استطاع صديقك اصطياد هذا الوحش وجلبه إلى هنا حيا مكبلا، إن صديقك قوي وشجاع للغاية رغم صغر سنه، لا تتخيل كيف سيثمر هذا الأمر في قلب الاحتمالات جميعها بعدما تخيلنا أن الأمور كانت في طريقها للخروج عن سيطرتنا. وأردف بنبرة واثقة: لا تقلق، ما حدث هذا الصباح لن يتكرر مجددا، سنستعيد زمام الأمور في أقرب وقت. قلت أنا أبحث بعيني في أرجاء القاعة: أين آدم؟ قال: إنه بالطابق الأعلى، هناك طبيب يضمد جرحا كبيرا أصابه أثناء عراكه مع هذا النسلي، سينضم إلى جنودنا مثله مثل باقي شبان جارتين ممن عبروا عامهم 15. قلت شاردا وأنا أحدق في النسلي الحبيس: سأصعد إليه. أومأ أبي برأسه قبل أن يعود إلى الطاولة الملتفي حولها باقي السادة، أما أنا فصعدت إلى الطابق الأعلى في ذهن مشوش وتخبط كان أشد وطأ مما جئت به قبل لقاء أبي. كان جنديان يقفان أمام باب غرفة جانبية مغلقة، أخرجني أحدهما من شرودي حين ركل بقدمه الأرض بقوة من أسفله فور مروري أمامه، فسألته عن مكان صائد النسلي، مد يده إلى مقبض الباب من خلفه وفتحه وهو يقول: إنه في الداخل سيدي. كان آدم جالسا على مقعد بمنتصف الغرفة معطيا ظهره العاري للباب، ويقف بجواره طبيب شاب كان يلملم أدواته الطبية بعدما بدأ أنه انتهى من تضميد إصاباته. ما إن خطوت إلى الداخل حتى انتبه إلي ذلك الطبيب ومعه آدم الذي التفت إلي ونهض عن جلسته على الفور وصاح بعين تلمع من الفرحة: زهير. كانت ثمة ضمادة قماشية بيضاء قد ثبتت على جانب صدره الأيسر في الموضع ذاته الذي اعتاد ذكور النسال على وضع وشمهم به. لم تستطع عيني تجاهلها عندما اقترب مني وأكمل مرحبا بي: ها أنت هنا أخيرا يا صديقي، واحتضنني حضنا طويلا وأنا ثابت مكاني لا أتحرك. ثم نظر في وجهي وقال بنبرة البهجة ذاتها: لم يستطع أبوك إعطائي كلمة مؤكدة بشأن سلامتك، خشيت أن يكون قد أصابك مكروه. اصطنعت الابتسام وقلت وأنا أسترق النظر إلى ضمادة صدره: إنني بخير يا صديقي، لقد كان صباحا مؤلما لكنه مر على كل حال. ربت على كتفي وقال: سيصبح كل شيء على ما يرام يا زهير. ونظر إلى الطبيب وشكره على تضميد جرحه، فغادر الطبيب وأغلق الباب من خلفه. فأكمل آدم حديثه لي وهو يهمس: لقد حدث لي أمر عجيب للغاية أود إخبارك به يا صديقي. نظرت إليه في ترقب دون أن أنطق، فأكمل بصوته المنخفض: أتتذكر الأحلام الغريبة التي لطالما حدثتك عنها قبل سنوات؟ هززت إليه رأسي إجابة فتابع: لقد بدأ بعضها في التحقق، لقد رأيت في أحلامي قبل سنوات أولئك النسال الزائرين، لم يكونوا واضحين في الأحلام كما رأيتهم اليوم، لكني متأكد أنهم من اعتادوا الوقوف على جانب الطريق الذي أسير به في حلم الغريب المتكرر. وصمت لهنيهة قبل أن يكمل: وبالأمس حدث أمر لا أصدقه إلى الآن، لقد شعرت أن جسدي قد امتلك فجأة من القوة ما لا أستطيع السيطرة عليه، ووجدت نفسي لا إراديا أركب حصاني وأترك بريحة تحركني تلك القوة التي تملكتني. الغريب أنني لا أتذكر شيئا مطلقا عما حدث في الطريق بالأمس سوى أنني كنت أركض بحصاني إلى هنا من أجل حمايتك أنت وخالتي سيرين من المكروه الذي شعرت إلى حد اليقين أنه سيصيبكم. لا أمتلك غيركما في هذه الحياة. فابتلعت ريقي وهربت بعيني إلى ركن بعيد من الغرفة بينما كان يكمل في حيرة: لا أعلم إلى الآن كيف أتاني هذا الهاجس الشديد بشأنكم أو كيف أصابتني تلك الحالة الغريبة، لكني لم أكن على ما يرام في الأيام الأخيرة. سألته بنبرة متعجبة: هل قمت حقا باصطياد النسلي الحبيس في الأسفل؟ أومع برأسه إجابا في صمت ثم قال: وصلت إلى باحة جويدة مع مغادرة آخر مجموعة من النسالة إلى الجنوب، وبدأت أبحث عنك وعن خالتي سيرين بين قتلى وجرح الباحة، وأنا أؤنب نفسي لوصولي بعد فوات الأوان. لسوء حظي رآني نسليان زائران كانا يتخلفان كثيرا عن بقيتهم وعادا لمهاجمتي، فهربت بحصاني نحو منطقة جبلية بالجنوب بعيد عن الطريق الذي اندفع فيه بقيتهم، فتبعني الزائران. لم يستطع لحق بي في البداية وظننت بأنني أفلت منهما بين الممرات الجبلية المتشعبة، لكن أحدهما ظهر أمامي على حين غرة وانقض علي بمخالبه فأسقطني عن صهوة جوادي وكاد يقتلني لولا أني صرخت فيه في أمل مفقود كي يتوقف. فحدث ما لم أتوقعه، لقد توقف تماما عن إيذاء. للحظة تعجبت من انصياعه لي، لكنه تراجع بالفعل خطوات للخلف كما أمرته قبل أن يركض ويتركني ويرحل بعيدا. بعدها أتى النسلي الحبيس بالأسفل، استطعت التحكم بأفعاله هو الآخر حتى عاد إلى هيئته البشرية. لم أتخيل قط أن يكون جسده ضئيلا إلى هذا الحد مقارنة لما كان عليه قبلها بلحظة، ولم أكن لأفوت فرصة مثل هذا، فكبلته بعنان حصاني وأحضرته إلى جويدة بعدما أشبعته ضربا. لم يصدق الجنود أنني أحضرت أحدهم حيا إلى وسط المدينة، فكبلوا أطرافه وعنقه بأغلال حديدية سريعا في رعب، ثم اقتادوني معه إلى هنا لأقابل عمك وأباك. لحسن حظنا عاد إلى هيئته المتوحشة بعدما كان مكبلا بالكامل، وأكمل في وجوه: يظنون أنني انتصرت عليه في قتال يا زهير، لكن ذلك لم يحدث، لقد استطعت التحكم فيه بالقوة ذاتها التي امتلكتها ليلة أمس. لم أخبر أباك أو عمك بهذه الحقيقة، انتظرت أن أجدك فحسب لأخبرك بما حدث ولتنصحني بما يجب فعله، إنك أفضل مني في التفكير في مثل هذه الأمور. لقد جئت إلى جويدة من أجل حمايتك أنت وخالتي سيرين، لكن بعد ما حدث اليوم وما رأيته من جثث وجرحى خلفتهم تلك الوحوش، أعتقد أنني أستطيع أن أقدم دورا حاسما لبلادي. وإن كنت قد استطعت بالفعل التحكم في هذين النسليين، فقد أستطيع التحكم في باقي النسالة المتحولين. أستطيع أن أعيدهم إلى هيئتهم البشرية، ومن ثم تتولى أسلحتنا الخفيفة والمدفعية أمرهم لنعيد الأمور إلى مسارها الصحيح يا صديقي. ابتسمت وقلت وأنا أحتضنه حضنا طويلا: لطالما توقعت أن تكون فارس جارتين الأول يا صديقي. وأومأت برأسي إجابا وأنا أتابع باسما: سنستعيد هيبة الأشراف مرة أخرى سويا. أومأ برأسه باسما هو الآخر قبل أن أخبره بأنني سأتركه مؤقتا كي ينال قسطا من الراحة على أن أعود إليه لنكمل حديثنا سويا عما ينبغي أن نخبر به أبي، فوافقني. بعدها تركته وغادرت عائدا إلى الطابق الأسفل مرة أخرى. كان أبي لا يزال واقفا مع عمي والقادة الآخرين يناقشون مواقع دفاعات جويدة، فأشرت له من بعيد للتحدث معه منفردا. اقترب مني وسألني عما إن كان هناك شيء هام يستدعي مقاطعة مجلسه، فأمسكت بيده دون أن أقول شيئا، وخرجنا من تلك القاعة إلى قاعة أخرى مجاورة لم يتواجد بها أحد. سألني متعجبا: ماذا هناك؟ قلت في نبرة جامدة: إن آدم ينتمي إليه. خامسا: زهير. احتقن وجه أبي مما قلته، وسألني على الفور غير مصدق: ماذا؟ أجبته: إنها الحقيقة يا أبي، إن آدم لا ينتمي إلى أشراف جارتين، وكل ما عرفناه عن كونه ابن أخت السيدة سيرين ليس إلا كذبا وزيفا. إن السيدة سيرين ابنة العجوز خشيب الذي أعفي من جريمته باجتياز القاعدة الأولى صباح اليوم. يستحيل أن يكون آدم صاحب 16 عاما فقط حفيدة. فكر أبي للحظة وحدق في عيني بقوة كأنه أدرك منطقية ما أقوله، فتابع: لطالما اعتاد آدم إخباري بكابوس كان يطارده لسنوات. كان يرى نفسه دائما حيوانا يتطلع إليه الكثيرون وهو يركض، إلى أن يسقط في النهاية قتيلا أسفل جدار جارتين. كنت أرى الأمر مجرد كابوس عادي طوال السنوات الماضية، لكن ما حدث منه اليوم أكد لي ذلك. لقد أخبرني أنه استطاع التحكم في نسليين زائرين منهما ذلك النسلي الذي جلبه إلينا. لم يكن الأمر صراعا قط، لقد رأيت بعيني قوة النسالة المتوحشين في الباحة، ويستحيل على أي بشري مهما كانت قوته الفوز على أحدهم وأسره في نزال فردي، ولقد اعترف لي بذلك. ضم أبي شفتيه مفكرا وقال في شرود: 16 عاما. ثم غمغم إلى نفسه بصوت سمعته: قد أخبرنا خشيب فعلا عن الطفل النسلي الذي يحمل روح نمر الشام وانسل بين الأشراف قبل 6 أعوام. وصمت مفكرا من جديد. بعدها سألني بحدقتين متسعتين: وماذا أخبرك أيضا؟ قلت: لا شيء، إنه لا يعرف بعد أنه ينتمي إليهم، ولا يعرف سر هذه القوة التي تملكها فجأة. إنه يظن أن بمقدوره التحكم في أرواح النسالة وإخمادها لتتمكن أسلحتنا الخفيفة من الفتك بهم. فسألني أبي: هل شعرت منه بأي شعور مختلف أو بغض واضح تجاهك؟ قلت: لا بالعكس، لقد شعرت أنه يريد بكل قوة تحقيق انتصار لنا في هذه الحرب. فقال بعد فترة من الصمت طالت هذه المرة: حسنا، لا تجعله يشعر بأي شعور غريب من ناحيتك. سيظل آدم الشاب الشريف الذي جاء من بريحة لأجلك حتى نقرر كيف نحقق استفادتنا الكبرى من هذا الانعطاف المفاجئ. وتابع إلي بنبرة محذرة: ومنذ هذه اللحظة لا تجعله يفارق عيني. أعلم أنها مخاطرة كبرى، لكن لا أعتقد أنه سيثق بأحد للاقتراب منه أكثر منك. سأمر حالا بمنحك سلاحا ناريا ذا طلقات خارقة من ذلك النوع الثمين المخصص للقادة، سيكون أكثر فعالية في اختراق جسده قبل أن تكتمل قواه إن ثارت روحه وأنت بجواره. ليس عليك سوى تصويب طلقاته في أسرع وقت على الموضع ذاته الذي يضع به ذكور النسالة وشمه، إنه موضع القلب تماما، سيفي هذا بمصرعه في الحال. وأضاف بعد لحظة: كذلك سأوصي بمنحك شارة الفرسان لعلك تحتاجها في أي وقت. أومأت برأسي إجابة، فهم ليغادرني وهو يقول مؤكدا: لا تخبر أحدا مهما يكن بهذا الأمر. وقبل أن يغادر القاعة التفت نحوي وقال: ولا تصعد إلى الأعلى قبل أن تنال سلاحك الجديد. أومأت إليه برأسي إجابا مرة أخرى، ثم وضعت رأسي بين كفي بعد أن أغلق الباب من خلفه، وجلست أفكر فيما قاله بشأن ملازمة لآدم الذي قد يثور في أي لحظة، وفي ذلك السلاح الذي سأحصل عليه من أجل قتله إنثار. ولم تمر دقائق حتى وجدت باب القاعة يطرق من الخارج، ويأتيني فارس بسلاح ناري ذي مقبض فضي وشارة من شارات الفرسان ويعطيهما لي دون أن يقول شيئا سوى أن أبي أمره بذلك. بعدها بقيت مكاني أنظر في شرود إلى ذلك السلاح الذي وضعته على الطاولة أمامي، وبدأت الخيالات في رأسي تدور جميعها عني وأنا أصوب طلقاته الخارقة نحو قلب آدم. فزاد ذلك من توتري، فحملت السلاح عن الطاولة وأخفيته أسفل قميصي على جانب خصري موضع السلاح الآخر الذي كان أخي قد أعطاه لي. ثم انتظرت مزيدا من الوقت حتى قل توتري بعض الشيء، فنهضت وصعدت مرة أخرى إلى الطابق العلوي الذي يمكث فيه آدم، فوجدته نائما. فجلست بجواره أنظر إليه وإلى الضمادة الملتصقة على صدره. لا أعلم لماذا كان الهاجس داخلي قويا إلى حد اليقين، بأنني سأجد وشم النسالة منقوشا أسفل تلك الضمادة، وكأنني لم أطق الانتظار لأثبت ذلك لنفسي، وجدتني أمد يدي بأنفاس محتبسة لأرفع طرف ضمادته عن صدره، فيما كانت يدي الأخرى تمسك بمقبض سلاح الجديد تحسبا لأي رد فعل مفاجئ منه. ثم توقفت فجأة وسحبت يدي عنه مسرعا عندما تقلب في سريره ناحيتي، لكنه استقر في نومه سريعا مرة أخرى. فقربت يدي من جديد ونزعت عنه نصف الضماد برفق لتخيب ظنوني، بعدما وجدت أثار مخلب محفورة بقوة على جلد صدره، بدت أنها قد أصابته أثناء عراكه مع النسلي الأول الذي أوشك أن يقتله كما أخبرني، فأعدت الضماد إلى مكانها دون أن يشعر. بعدها لم أطق الجلوس بجواره، وخرجت إلى شرفة الغرفة لأملأ صدري المنقبض بالهواء، ومكثت أنظر إلى الجنود المصطفين خلف متاريسهم حول دار الأمن، وإلى الفرسان الراكضين بأحصنتهم في حركة مستمرة بينهم كي لا يصيبهم النعاس في ذلك الوقت المتأخر من الليل. وبقيت موضعي أراقب حركتهم وأراقب نوم آدم من بعيد إلى أن طلع الفجر، فألقيت نظرة مطولة ناحية جبال الجنوب التي لاحت بعيدا في الأفق خلف الضباب، وأخرجت زفيري وأنا أفكر فيما ينوي النسال الزائرون فعله في أي لحظة من اللحظات القادمة، قبل أن ينجرب نظري إلى ناحية الشمالية لجويدة عندما رأيت غبارا كثيفا يتصاعد إلى السماء. فدق قلبي مسرعا ومضى في رأسي سريعا ما حدث بالأمس، وركضت إلى خارج الغرفة وصعدت سلم دار الأمن طابقا تلو الآخر حتى وصلت إلى السطح. كان الغبار يتصاعد ويقترب رويدا رويدا من جويدة. كدت أصرخ إلى الجنود بالأسفل كي يأخذوا حذرهم، لكني أمسكت لساني بعدما تحركت إلى مكان آخر بالسطح لاحت معه زاوية واضحة للرؤية مكنتني من إبصار مسببي ذلك الغبار، فوجدتهم سيلا عظيما من جنود المشاة والفرسان قادمين إلى جويدة في عشرات الصفوف المنتظمة عبر الطريق الشمالي. فهمست إلى نفسي فرحا، يبدو أن عمي لم يضع ساعات الليل هباء، سيدفع النسالة ثمن انسحابهم من جويدة قبيل تحقيقهم انتصارا محققا. على مدار ساعات ذلك النهار لم تتوقف حشود جنود المدن الأخرى عن القدوم إلى جويدة لينتظموا جميعا في معسكرين، أحدهما بساحة واسعة تقع على بعد ميل واحد من شمال جويدة، قيل أنها كانت مخصصة لحشد جنود جاكين جميعهم قبل قرون، والآخر في باحة جويدة نفسها بعدما تم إخلاؤها من الجثث وأثار الدماء التي خلفها هجوم النسالة. وجدت أبي يخبرني مساء ذلك اليوم بأنني سأذهب للانضمام إلى المعسكر الشمالي مع فجر اليوم التالي، فقلت له متعجبا، تعلم أنني لا أستطيع القتال ولا أجيد ركوب الخيل، أرى أن دوري في تدوين ما يحدث من خلال بقائي هنا أكثر أهمية من وجودي في ميدان الحرب. قال بنبرة رسمية، سينضم صديقك إلى جيشنا، وكما أخبرت لن يثق هذا النسلي في أحد غيره. وصمت للحظة ثم تابع هادئا، لم أخبر عمك بشأن آدم لأنني أعرف أنه سيقتله حتى لو كان ما تعتقده مجرد خيالات، لكني على عكسه اعتدت الاستفادة من أقل الفرص الممكنة، وفرصتنا الآن عدم معرفة آدم بحقيقته، وإلا كان قد انسل جنوبا يوم الغفران الماضي ليلحق بنسال الزائرين، أو على الأقل قام بقتلنا جميعا أنا وعمك وباقي القادة أثناء وجوده في دار الأمن بالقرب منا إلى هذا الحد. وأضاف، إن كان ما تعتقده بشأنه صحيحا فإن قدرته على إخماد أرواح النسالة هي أقوى ما نمتلكه الآن، لكن لن نطلب منه أن يقوم بهذا، سنرى إن كان سيفعلها من تلقاء نفسه من أجل حماية بلدنا. وهدأت نبرته وهو يكمل، سيكون هناك أيضا من سيقومون بمراقبته من رجالنا، لكن لا تشغل بالك بمعرفته، اختر درعا مناسبا لك فحسب، وكن قريبا منه للحد الذي تنجح فيه من قتله قبل أن تكتمل قواه في حال إنثارة روحه. وأخرج زفيره وهو يتابع، إنه الرهان الأعظم الذي أقوم به في حياتي، إنه أشبه بتربية ذئب وسط قطيع من الأغنام. ونظر في عيني وقال، لذلك إن فشلت في قتله وثارت روحه سيكون ذلك نهايتنا. ضممت شفتي ثم قلت مستسلما للأمر ومستغربا من المجازفة التي تعتمد كليا علي، حسنا سأحرص على إنجاح الأمر بكل طاقتي. وتابعت متسائلا بعدها، ماذا فعلتم بالنسلي الحبيس؟ قال أبي، لقد مات. سألته في تعجب، حقا؟ قال، نعم أعتقد أننا حققنا استفادتنا الكاملة من أسره، لقد اختبرنا قوة تحمله لبارود أسلحتنا الخفيفة صباح اليوم، قام عمك بنفسه بتصويب طلقاته النارية واحدة تلو الأخرى نحو أجزاء متفرقة من جسده من مسافة تبعد 100 متر. تحمل جسده 22 طلقة نارية قبل أن تخور قواه. كان ذلك محبطا لنا كثيرا، لكنه كان ملهما في الوقت ذاته للتفكير في استخدام البارود القديم المشبع بالحمض الذي استعمله قدامى أشراف جارتين في تعذيب النسالى المتمردين في العصور القديمة، أو بمعنى أدق إثابة أجسادي. وتوهج وجهه بهجة وهو يقول: لم يتحمل النسلي الزائر قدرا واحدا من ذلك السائل، لقد أذاب أطرافه بعظامها في لحظات. فما بالك لو علمت أن هناك قذائف كاملة مصنعة من ذلك النوع من البارود؟ تساءلت إليه: غير التي صنعتها في معاملك بالشهور الماضية؟ قال: نعم، إن شدة انفجارها وآثارها المدمرة تفوق قذائف مئات المرات. فسألته في تعجب: ولماذا لم يستعملها عمي عندما أراد إبادة النسالة بالأمس؟ قال: لم نكن نتوقع أن تعجز قذائفنا الثقيلة مع النسالة، كما أن ذلك النوع من القذائف لا تستطيع أي مدافع لدينا حملة أو قذفه سوى مدافع الجدار. قاطعته متسائلا في دهشة أكبر بعدما وقعت كلمته على مسامعي كالصاعقة: مدافع الجدار؟ قال: نعم. ظل تأثير كلمته مسيطرا علي للحظات، لطالما عرفت أن مدافع الجدار لم تبرح مكانها منذ مئات السنين، وكما قرأت عنها سابقا تبقى مسؤولية تلك المدافع الأبدية هي حماية جدار جارتين ضد أي غزو خارجي يستهدفه. لذا صممت فوهاتها بانسيابية فريدة تستطيع بها قصف أي عدو يقترب عبر بحر أكما من موقعها الثابت على الأرض وراء الجدار بعشرات الأمتار فقط. وإن كان الجدار أمامها يمثل ساترا عملاقا تستطيع قذائفها الارتفاع إلى السماء في اتجاه شبه عمودي لتتجاوز ذلك الساتر قبل أن تسقط بزاوية حادة لتصيب هدفها المنشود دون خطأ. وهمست لأبي: لقد قرأت أنها لم تبرح أماكنها منذ قرون. قال: نعم، كانت تنتظر أي عدو خارجي يطمع في إيذاء بلادنا، أما اليوم فالعدو موجود بالفعل لكنه بالداخل. وابتسم وهو يقول: لقد ترك لنا أجدادنا إرثا عظيما ممثلا في تلك المدافع وقذائفها الحارقة. لن تستطيع مدافعنا العادية اجتياز الجبال المختبئ خلفها النسالة بالجنوب، أما مدافع الجدار فصممت خصيصا من أجل اجتياز مثل تلك السواتر المرتفعة. ستسقط على وديانهم القذائف من السماء مثل انهمار المطر الحارق لتقتلهم في أعشاشهم. بعدها تتكفل المدافع الأخرى وألغامنا الأرضية التي سأعمل على تصنيعها من البارود الحمضي ذاته بتدمير الباقين منهم. وأكمل: أو ربما تفيدنا أسلحتنا الخفيفة إن صدق صديقك وأخمد أرواحهم في حال نجاة بعضهم واقترابهم منا لمسافة تمنعنا من استخدام تلك المدافع. قلت: هذا يعني أننا من سنبادر بالهجوم؟ قال: بالطبع، إننا الأسياد هنا يا زهير، والأسياد لا ينتظرون أن يكونوا رد فعل. وتابع: لقد رأى أشراف بلدنا كيف صار النسالة خطرا محدقا على حياتهم، وصار محو وجودهم واجبا حتميا علينا. كان عمك محقا في قراره بالأمس. سألته: ومتى ينوي عمي الهجوم عليهم؟ أجابني: لا يزال الفرسان يحركون مدافع الجدار إلى جويدة، وهناك المزيد من الجنود والفرسان لم يصلوا من المدن الأخرى بعد. علينا أن نجمع قوانا أولا ثم نحقق ضربتنا الكاملة. لا تقلق، لقد وضعنا كل شيء في الحسبان. ثم أشار بإصبعه لي وهو يقول: لكن احذر أن يعرف صديقك شيئا عن هذا، إنني لا أثق في أي نسلي. أومأت برأسي موافقا وقلت بجدية: بالطبع، لا أحتاج إلى أن تخبرني بهذا. أخذ تجميع الجنود والفرسان في المعسكرين أكثر مما كنت أتوقعه من أيام. ما كان يقلقني من ذلك التباطؤ أنني كنت أخشى هجوم النسالة علينا قبل وصول مدافع الجدار إلى جويدة، لكن ذلك لم يحدث. في أمر كنت أراه غريبا جدا من ناحيتهم، وكأنهم اكتفوا بما حدث في الباحة. في تلك الأيام انضممت إلى المعسكر الشمالي ومعي آدم كما أمرني أبي. سألني آدم حين رأى ذلك الحشد من الجنود والفرسان إن كنت قد أخبرت أبي بقدرته على إخماد أرواح النسالة، فأجبته كاذبا بأنني آثرت عدم إخبار أبي بذلك مفضلا انتظار فرصة قد تسنح لإثبات ذلك أمام الجميع. وأضفت مبررا بأنني أعرف أبي وعمي جيدا وأنهما لن يغامرا أبدا بأرواح جنودهما من أجل أمر قد يكون حدث صدفة. لم يقل شيئا وبدا على وجهه الاقتناع بما قلته، فأخبرته وأنا أراقب ملامحه بأن النسلي الحبيس قد مات. لم أرى أي تبدل على وجهه، وقال في غير اهتمام بأنه ينتظر حربه ضد الباقين منهم ليثبت للجميع ما هو قادر على فعله، وأضاف وهو يركب حصانه: سأحقق نبوءتك يا صديقي بأن أكون فارس جارتين الأول. ثم صرخ في حصانه وجذب عنانه بقوة لينطلق كالسهم مبتعدا عني لمئتي متر تقريبا، قبل أن يدور به ويعود بسرعة ذاتها ويوقفه أمامي ويقول ضاحكا وهو ينزل عنه: أرأيت؟ أستطيع أن أسبقكم إلى هنا، سأمثل فارقا كبيرا في هذه الحرب. ضحك، وقلت بعدما رأيت الإعجاب والحماس قد ارتسما على وجوه الجنود الذين شاهدوا ركضه بحصانه: يبدو أنك محق، لقد أثرت الحماسة في قلوب الجنود، لكن أرجوك لا تبتعد عني في ميدان الحرب، تعلم أنني لا أجيد القتال ولن يحميني أحد غيره. فقال بنبرة صادقة: لا تقلق يا صديقي، سنعبر هذه الحرب سويا. في صباح اليوم الرابع ظهرت أول مجموعة من مدافع الجدار تجرها الخيول إلى جويدة. كانت أعناقها أكثر طولا وفوهاتها أكثر اتساعا من فوهات تلك المدافع التي شهدناها في شوارعنا قبيل يوم الغفران السابق، كذلك كانت الجلبة الناتجة عن جرها عظيمة للغاية. لم أعرف إن كان سبب ذلك عدم تحريكها عن مواضعها لقرون طويلة، أم أن عجلاتها السميكة المصنوعة من فولاذ خالص هي ما تسببت في تلك الجلبة التي نبهت كافة جنود المعسكر إليها لتصيب وجوههم الدهشة من إحبار تلك المدافع إلى جويدة، ومعهم آدم الذي سألني مستفهما عنها، فأخبرته بأنني لا أعرف عنها شيئا. ما أثار تعجبي حقا أن تلك المدافع لم تنضم إلى ساحة تجميع الجنود التي كنا نمكث فيها أو تنتشر على حدود جويدة كما توقعت، بل وصلت طريقها إلى شوارع جويدة الرئيسية وطرقاتها لتقبع هناك بين بيوت العامة، قبل أن يصدر أمر إلى بعض جماعات الفرسان بحماية تلك المواضع التي استقرت بها المدافع. وقتها تمنيت لو قابلت أبي لأفهم منه سر اختيار تلك المواضع، لكني لم أستطع الذهاب إلى دار الأمن للقائه بعدما صار علي ملازمة آدم طوال الوقت. في صباح اليوم الثالث من أصول مدافع الجدار نهضنا على صوت قذائفها المدوي للمرة الأولى. تناثرت الأخبار بعدها بين الجنود أن تلك القذائف قد دمرت موانئ جارتين الجنوبية جميعها. استغربت كثيرا مما أقدم عليه عمي، ولم أجد في رأسي مبررا لما فعله سوى أنه كان يهدف إلى قطع كافة السبل التي قد تساعد النسالة على الهروب من جارتين، وفي الوقت ذاته يرسل رسالة إلى جنوده بأن هذه الحرب محسومة لنا. انتظرت طيلة ذلك اليوم سماع دقات الشام كرد فعل من النسالة الزائرين. مرت الساعات واحدة وراء الأخرى دون حدوث أي شيء جديد عن الأيام السابقة، وحين تحدثت إلى أحد الفرسان عن مخاوفي قال مطمئنا لي بأن باحة جويدة تعج بالجنود والفرسان المدرعين عن آخرها يستعدون استعدادا تاما لأي هجوم من الوحوش على عكس المرة الأولى. لم يطمئني حديثه، وواصلت تركيزي لسماع أي دقات أو زئير بعيد، لكن ذلك لم يحدث. ثم انتصف الليل فغلبني النعاس ونمت موضعي خارج الخيمة بآذان مستيقظة تستمع إلى صيحات الجنود المستيقظين المكلفين بمراقبة أي جديد، حتى فوجئت قبيل بزوغ الفجر بآدم يهز جسدي بقوة ويصرخ بي ليوقظني. فتحت عيني الناعسة في فزع فقال لي لاهثا: إنني أشعر بقدومهم، إنهم قريبون للغاية. تلفت حولي، كان كل شيء كما هو في المعسكر. نظرت إليه مجددا وقبل أن أنطق بشيء وجدته قد قفز إلى صهوة جواده وانطلق به كالسهم إلى خارج معسكر الجنود. سادسا غفرة. ظل صوت المدافع البعيد وصداه يدويان دون توقف في اتجاه الموانئ فيما بلغت حالة الهرج والمرج بين صفوف النسالة البشريين أوجها وهم يركضون خوفا في كافة الاتجاهات للاحتماء بالجبال، بينما وقف النسالة الزائرون مكانهم يطلقون زائرهم كأنهم يطالبون الآخرين بالثبات. تساءل فاضل متعجبا ونحن ننظر إليهم من أعلى: ألم تدمر كافة مدافع الأشراف؟ أجبته بعد لحظة من الشرود: ظننت أيضا أن جميعها تم إحراقهم بعدما رأيت المدافع المحترقة وأنا في طريقي إلى الجنوب. وأخرجت زفيرا وقلت بنبرة حزينة: ظننت أن كيوان قد ينصاع لنا هذه المرة لتفادي المزيد من القتلى، لكنه لم ينتظر كثيرا ليرسل لنا هذه الرسالة. قال فاضل: لم يكن هناك أي مجال للتراجع يا غفرة بعد ثورة أرواح النسالة، إنه طريق ذو اتجاه واحد لا عودة فيه. وتابع وهو ينظر إلى النسالة الزائرين المحتشدين في منتصف السهل: لن يتراجع هؤلاء عن الانتقام من الأشراف، سواء معك أو بدونك. إن كل واحد منهم يحمل داخله ذكريات أليمة حملها كل جسد حفظ تلك الروح الخامدة على مدار قرون. إن حظهم فقط جيد بوجودك بينهم كقائد يجتمع الجميع حوله، لأنهم جميعا يعلمون كم قدمت لهذا الوادي وأهله. لكنهم مهما أحبوك فلن يتراجعوا عن الانتقام من الأشراف وإن عصوا أوامرك. وقتها مع هذا التحدي الجديد من كيوان سيكون انتحارا للجميع. وأردف دون مجاملة: كان انتظارنا الأيام العشرة خطأ كبيرا منك، وإن كانت نيتك لتفادي موت المزيد من أهل جويدة صادقة، لكنها تظل في النهاية حربا، وفي الحروب لا تكفي النوايا الحسنة للانتصار. قلت بعدما دوى صوت قذيفة جديدة وصداها بعيدا: إعلان كيوان هذا التحدي بهذه الجرأة يعني أنه نظم صفوفه إلى حد ما. إن هجومنا على جويدة دون تخطيط قد يكون مخاطرة كبرى تحمل لنا الكثير من الخسائر، قال وهو ينظر بعيدا نحو قمم الجبال. أتفق معك في هذا، وتابع الأمر الذي أفكر فيه الآن: إن كانت الموانئ قد دمرت جميعها بالفعل أم لا؟ قلت: حسب الاتجاهات التي يأتي منها صوت القذائف فأعتقد أنه قام بذلك. قال: إن كانت قد دمرت جميعها فنحن في مأزق حقيقي، ونظر إلى الشرق وقال: لقد جئت إلى الميناء الجنوبي الشرقي مرتين، وفي المرة الثالثة تم اعتقالي قبل مغادرة السفينة. إن هناك جبلا كبيرا يلتصق بإحكام بجدار جارتين العظيم، يقبع ذلك الميناء وراءه مباشرة، وتحتاج العربات إلى الالتفاف من حوله للتحرك في اتجاه جويدة. قلت: وماذا في هذا؟ هبط على ركبة واحدة وقال وهو يرسم على الرمال بإصبعه هرما يمثل الجبل، ورسم خلفه دائرة صغيرة تكاد تلاصقه تمثل الميناء، ورسم بعيدا على الناحية الأخرى من الهرم مربعا يمثل جويدة، وقال وهو يشير إلى هرمه المرسوم: إن هذا الجبل يقف حائلا طبيعيا بين الميناء وجويدة بل وكافة مدن جارتين، وهنا يكمن المأزق الذي أقصده. إن الميناء على مسافة قريبة للغاية من الجبل للحد الذي يجعل تدميره بالمدافع المعتادة أمرا مستحيلا، لأن ذلك الجبل يمثل ساترا عملاقا أمام القذائف المباشرة. ثم رسم خطا مستقيما ينطلق إلى أعلى من المربع الذي يمثل جويدة كأنه قذيفة مدفع، ليعبر من فوق الهرم ثم يسقط في اتجاه شبه عموديا إلى الدائرة، وقال وهو ينظر إلى السهل من أسفلنا: إن دمر هذا الميناء فعلا فلن نكون في مأمن هنا إن استطاع تحديد مكاننا. لن تستطيع هذه الجبال العالية حمايتنا مثلما لم تستطع حماية الميناء. تنبهت إلى ما يقصده فاحمر وجهي قلقا. بعدها سألني: درست من قبل في مدرسة الضباط، هل تمتلك جارتين قاذفات تستطيع فعل هذا الاحتمال؟ فكرت محاولة التذكر ثم قلت بعدما لم يأتي في ذهني شيء: لا أعرف، كانت دراستنا في مدرسة الضباط جميعها عن الأسلحة الخفيفة، كما أن ذلك كان منذ 20 عاما تقريبا. ونظرت مجددا إلى رسمته على الرمال أمامي محاولة عصر ذاكرتي، فقال: أيا كان علينا التأكد من تدمير ذلك الميناء أولا، قد نكون مخطئين في تكهناتنا، ولكن حتى نتيقن من ذلك سيكون وجودنا كتجمع في هذا السهل خطرا كبيرا علينا. لا بد وأن نفترق إلى جماعات صغيرة تحتمي بالممرات الجبلية التي تقترب بأعلاها قمم الجبال أو بأعالي الجبال وكهوفها، لا بالسهول الواسعة بينهم إلى أن تتضح لنا الرؤية أو نتخذ قرارنا القادم. هززت رأسي إيجابا وقلت وأنا أهم بالنزول هرولة إلى أسفل: نعم إنك محق. وتابعت: سأرسل من يتبين لنا أمر ذلك الميناء. ثم نزلنا سويا إلى أسفل. كان ريان ومعه بضعة من الزائرين يقفون في انتظارنا على مقربة من سفح الجبل، فقلت حين اقتربنا منه: أخبر النسال الزائرين بأن يقسموا أنفسهم بين الممرات الجبلية الضيقة أو يصعدوا إلى أعالي الجبال دون الوصول إلى قمتها. قال متعجبا: لماذا؟ قلت: سأخبرك بكل شيء بعد قليل، لكني أريد نسليين بشريين يجيدان ركوب الخيل ويعرفان الطرق الجبلية غير المعتادة المؤدية إلى الميناء الجنوبي الشرقي. قال: لدينا الكثيرون وجميعنا نعرف الطرق إلى ذلك الميناء. قلت: حسنا، اختر من تثق فيهما وأرسلهما إلى هناك لتبين ما إن كان ذلك الميناء قد دمر بالفعل أم أن القذائف قد استهدفت الطريق المؤدية إليه فقط، وأخبرهما أننا في انتظار عودتهما منذ هذه اللحظة. ثم أردفت قائلة له: كذلك أريد إرسال 3 شبان غير زائرين إلى مشارف جويدة في خفية لتبين ماذا يحدث هنا. أومأ برأسه إجابة وتحرك إلى النسالة من غير أن يقول شيئا، كأنه فهم أهمية الأمر. تحركت بعدها إلى نساء النسالة وأطفالهن المتكدسين على حواف السهل في أحضان الجبال، وناديت بصوت مسموع وأنا أربط على شعر طفلة صغيرة: لا تخافوا، لكن علينا الحيطة كذلك، لذا سنلجأ إلى أعالي الجبال والممرات الجانبية الضيقة هذا النهار فقط. اتساع السهل بين الجبال قد لا يكون آمنا لنا. وبدأت مع فاضل المرور بينهم وطمأنتهم وحثهم على التحرك سريعا إلى الممرات الجانبية للسهل. ثم انضم إلينا ريان وتساءل مستغربا: هل تستطيع قذائفه الوصول إلى هنا إن كانت مدافعه لا تتمركز بصحراء الجنوب؟ قال فاضل: إنه احتمال وارد، سنتأكد منه بمجرد عودة النسليين المرسلين إلى الميناء. قال ريان: أخشى أن يدب الخوف في قلوب النسالة من جديد بعدما فارقنا طوال الأيام الماضية. قلت له: لن يحدث، لكن علينا التأني، قد يودي بنا التهور إلى الهلاك. وسألته: كم لدينا من النسالة الزائرين؟ قال: 795. قلت: وغير الزائرين؟ قال: لم أحصهم بدقة مثل الزائرين، لكن يتجاوز عدد من يستطيعون القتال 5000 شاب، وهناك 7000 تقريبا من النساء والأطفال. قلت: هل اتضح بعد أي من النسالة الزائرين يحمل روح الشام؟ قال: أعتقد أنني تيقنت من 4 منهم، تنطبق عليهم صفات الكهف، أجسادهم أقوى من غيرهم، تظهر ملامح القيادة على وجوههم، ويصاع الآخرون إلى أوامرهم بشكل واضح، كذلك ماتت أمهاتهم جميعا أثناء وضعهم. سألته سؤالا عابرا وثب إلى ذهني عندما ابتعد الطبيب عنا قليلا: أرأيت أم نديم من قبل؟ قال: لا، لم نعرف له أما قط. أخبرني قديما أنه حدثك كاذبا عن كون أمه مزارعة قبل أن يخبرك بكونه نسليا. قلت: نعم، كان صديقك يجيد الكذب. ثم تابعت: هل هناك أمل باكتشاف 3 الذين يحملون أرواح الشام المتبقين من 8؟ قال: لا أعتقد أننا سنكتشف ذلك قبل معركة حامية، ليس هناك متيقنون من موت أمهاتهم أثناء ولاداتهم إلا أولئك 4، الباقون ممن يتمتعون بحس القيادة، إما عاشت أمهاتهم طويلا أو متن أثناء طفولتهم. لا أعلم هل فقدت أرواح 3 الباقين مع مرور السنوات أم أنهم على قيد الحياة ولم ينضموا إلينا بعد. قلت: حسنا، فلتخبر 4 أنني أريد لقاءه. في دقائق قليلة كان السهل قد تم إخلاؤه بالكامل. تسلق كثير من شبان النسالة غير الزائرين ظهور الجبال المحيطة. تبعهم النسالة الزائرون حاملين من لم يستطيعوا التسلق من النساء أو الأطفال، فيما قسم الباقون أنفسهم بين 5 ممرات جبلية كانت مجاورة للسهل، خصص منها ممر كامل للخيول وعربات الغلال. أما أنا وفاضل وريان فلجأنا إلى خيمة انتصبت في ممر قصير ضيق بين جبلين عموديين كانت قمتهما تقتربان إلى الحد الذي يجعل عبور القذائف بينهما مستحيلا إلا لو كان القدر مصرا على موتنا. ثم انضم إلينا 4 شبان الذين يحملون أرواح الشام بعدما عادوا إلى صورتهم البشرية. سعدت حين وجدت 2 منهم كانا قد درسا في مدرستي من قبل. كان اسم أحدهما يعقوب واسم الآخر أصيل، بينما كان الاثنان المتبقيان من واديين آخرين. قال أحدهما باحترام كبير: اسمي منذر، في خدمتك سيدتي. وقال الآخر بصوت أجش يتناسب مع جسده الضخم: اسمي بيجاد، في خدمتك سيدتي. قال ريان بعده: إن بيجاد من قام بإحضار حمولة الغلال التي قد تكفينا لشهور سيدتي. أحنيت رأسي له باسمة ثم قلت بعدما جلسنا: تقول جداريات الكهف أن هناك 8 نسالة حاملين لأرواح الشام. فقدنا أحدهم قبل 6 أعوام ولا نعرف عنه شيئا، ولم نكتشف 3 بعد، وأنتم 4. وأردفت وأنا أقف وأنحني لهم: ستكونون قادة النسالة معي. أومأ 4 شباب إجابا برؤوسهم، فتابعت بعدما جلست مرة أخرى. كنت أفكر في إرسال شروطنا إلى كيوان من أجل إضافة قاعدة توصي بالمساواة بين النسالة والأشراف في كل شيء، لكن مع قذائف هذا الصباح أدركت أن امتثاله لشروطنا سيكون ضربا من ضروب الخيال. يرى الطبيب فاضل أن استطاعة مدافع الأشراف تدمير الميناء الجنوبي الشرقي رغم كونه محميا بجبل شاهق تطور مفاجئ في قوة كيوان قد يستطيع به الوصول إلينا بين الجبال إن استطاع تحديد موقعنا بدقة، لذا علينا انتظار عودة من أرسلهما ريان إلى الميناء للتأكد من هذا الأمر، وبناء عليه سنتخذ خطوتنا القادمة. وحتى عودة أولئك الشبان أريدكم أن تذهبوا وتقسموا الزائرين بينكم إلى 4 جماعات متساوية العدد، يقود كل واحدة منها أحدكم، وكلفوا بضعة منهم بالشروع في صيد ما يستطيعونه من طرائد الجبال. أومأوا برؤوسهم في طاعة، ثم غادروا، وغادر معهم الطبيب وريان ليتفقدا النسال البشريين. ولم نجتمع بعدها إلا مع غروب الشمس عندما عاد الشابان المرسلان إلى الميناء، واللذان قال أحدهما بمجرد أن وقف أمامنا: لقد دمر الميناء الجنوبي الشرقي بالكامل، واحترقت السفن الراسية هناك عن بكرة أبيها. زممت شفتي ونظرت في صمت إلى الطبيب فاضل الذي سأل الشاب في ترقب: والطريق المؤدية إلى هناك هل دمرت؟ وهل رأيت ما هناك؟ أي مدافع قريبة؟ فأجابه الشاب: لا، إن الطرق المحيطة جميعها سليمة، لقد دمر الميناء بمفرده، كذلك لن نجد هناك أي مدافع قريبة أو جنودا من الأشراف، وهناك شيء أيضا أردنا أن تروه بأعينكم. ونظر إلى رفيقه الذي كان يحمل لفة قماشية منبعجة منذ دخوله الخيمة، فتقدم ذلك الشاب ووضع لفته على الأرض أمامنا وفردها لتظهر بها قطعة لحم صغيرة من ساق إنسان محترق. فتابع الشاب الأول: هذا ما تبقى من تلك الجثة، تآكلت جميع الجثث هناك ولم يتبقى منها إلا أشلاء في حجم هذه. اتسعت حدقات أعيننا جميعا، وشعرت بسخونة أنفاس الأربعة زائرين بجواري تلفح وجهي رغم عدم تحولهم بعد، لكن فاضل هبط على ركبة واحدة وتحسس قطعة اللحم بأطراف أصابعه، ثم قرب أصابعه من أنفه وشمها، ثم أخرج طرف لسانه وتذوقها قبل أن يبصق ويمسح لسانه بظهر يده ويقول بعد هنيهة من التفكير: إنها آثار أحماض مركزة، مع قوة التفجير العالية تستطيع تلك الأحماض إذابة لحوم وعظام من تصيبهم. يبدو أنها سلاحهم الجديد لمحاربة الزائرين بعدما تيقنوا أن بارودهم العادي لن يجدي نفعا. قلت لحظتها لنفسي وأنا أعقد حاجبي شرودا: لا تستخدم الأحماض المخلوطة بالبارود إلا في قذائف مدافع الجدار. وكدت أضرب رأسي وأنا أغمغم إليهم بعدما شعرت بغبائي: كيف فاتني ذلك؟ لقد تخلى عن حماية الجدار من أجل حربه معنا، لقد أحضر مدافع الجدار من المدن القريبة من بحر أكما إلى جويدة، إن لديها القدرة بالفعل على اجتياز السواتر الشاهقة. فنهض فاضل وجلس على مقعده من جديد ولاذ بصمته. بعدها عقد الشاب أطراف لفته القماشية مرة أخرى ليخفي بقايا الساق عن أعيننا، فقلت له ولصديقه: ادفنا هذه الساق دون أن يراكم أحد، ولا تخبرا مخلوقا عما رأيتماه هنا. فقال الشاب الأول: حسنا سيدتي، ثم غادر. فسأل ريان الطبيب على الفور: هل تستطيع هذه الأحماض فعل الشيء نفسه بأجساد الزائرين؟ قال فاضل: إن قوة التفجير الهائلة لأي قذيفة ستكون قاتلة، لكن وجود مثل تلك الأحماض في تكوين القذائف سيزيدها قوة وألما وتشوها لمصابيها الناجين من الموت، لتكون ضربة قاصمة لنفوس النسال المتبقين. وكاد يكمل حديثه فدلفت إلينا بتول تخبرنا بعودة 3 شبان المرسلين إلى مشارف جويدة. قال أطولهم قام، والذي بدا أنه عين نفسه قائدا لهم، بأنهم صعدوا أقرب الجبال إلى جنوب جويدة لاستطلاع ما يحدث هناك على مدار النهار، قبل أن يضيف بأن باحة جويدة صارت تمتلئ عن آخرها بصفوف من الجنود والفرسان تلمع دروعهم الحديدية بقوة مع أشعة الشمس، وأنهى كلامه بأن هناك بعضا من العامة كانوا ينتشرون في الشوارع المحيطة بالباحة. تعجبت للحظة ثم سألته: هل تصطف المدافع على المشارف الجنوبية؟ قال: لا، وصلنا إلى هناك مع توقف صوت القذائف الذي كان يدوي صباحا، لكننا لم نرى أي مدافع أو جنود منتشرة بالطرق الجنوبية. شكرته ومن معه وأذنت لهم بالانصراف ليستريحوا. فقال يعقوب الذي نطق للمرة الأولى منذ اجتماعنا: لا يريد كيوان أن يخطئ الخطأ ذاته مرتين، يخفي مدافعه هذه المرة، ووجود هذا الحشد المدرع في باحة جويدة يعني أنه ينوي التقدم جنوبا، علينا أن نسرع بمباغتته بكامل قوتنا. رأيت اتفاق الآخرين معه منطبعا على وجوههم وكذلك ريان، لكن فاضل الذي كان يجلس مسترخيا على مقعده قال: لا أخفي أنني كنت متحمسا للغاية في الأيام الماضية للهجوم على جويدة، لكن مع إعادة كيوان تنظيم صفوفه بهذه السرعة لن تكون الحرب بالسهولة التي نتخيلها، وقد يودي بنا التهور إلى خسارة عظيمة ربما تكون منهية لنا. واعتدل في جلسته وأكمل. كذلك أصبح وجودنا أمنين في هذا السهل مرهونا فقط بعدم تحديده موقعنا بدقة، وهذا الأمر قد يتغير في أي لحظة من اللحظات القادمة. ونظر للشبان الأربعة وقال: إن هذه الحرب ستكون حربا طويلة، وأرى أن تأمين مقر للنسالة يكون صالحا للمعيشة وآمنا في الوقت ذاته من مدافع كيوان أكثر أهمية الآن من الهجوم على جودة. وتابع مؤكدا: لذلك لابد وأن تكون خطوتنا الأولى هي معرفة مدى تلك المدافع لنختار بعدها واديا يكون من معنا من النسالة البشريين آمنين فيه تماما من قذائفها المدمرة طوال فترة الحرب. قال أصيل الذي كان أصغر الأربعة الزائرين سنا: وكيف يمكننا معرفة مدى مدافع كيوان؟ قال فاضل والذي بدا أنه توقع هذا السؤال من أحدنا: ستقوم الطبول العملاقة بهذا الأمر، سنجعل دقات الشام طعما متنقلا من واد إلى آخر لتصبح كالفأر الذي يطارده القط دون أن يستطيع اللحاق به حتى نصل إلى معرفة النقطة التي تعجز فيها القذائف عن اجتيازها. سيكون ذلك خط الأمان بالنسبة لنا، وأقرب الوديان الصالح للمعيشة منه سيكون مقرنا إلي أن يتمكن مقاتلون من السيطرة على جودة. قال ريان: لكن مع تراجعنا للجنوب وتقدمه نحونا لن نستطيع أبدا الفرار من مدى مدافعه. كاد فاضل ينطق لكنني سبقته وقلت ما توقعت أنه سيقوله: لن نجعله يحرك مدافعه جنوبا قدما واحدة، لن يتحرك كافة النسالة الزائرين جنوبا، ستتحرك فرقة يعقوب بأكملها شمالا الليلة إلى مشارف جويدة لتسكن الجبال القريبة منها في خفية للتصدي لأي تقدم لتلك المدافع أو لتدميرها في الحال إن سنحت فرصة حقيقية لذلك، إلى أن يتم الاستقرار على وادينا المؤقت الجديد. وبعدها تنضم الثلاثة فرق الباقية وغيرهم من النسالة البشريين القادرين على القتال إلينا شمالا لنبدأ حربنا الكاملة ضد كيوان وجنوده. تعجب عندما قلت إلينا، فقلت متعجبة من تعجبهم: نعم سأكون مع جماعة يعقوب. لماذا هذا التعجب؟ إنني أجيد استخدام السلاح الناري وركوب الخيل، وإن مر على ذلك الكثير من السنوات. وأضفت باسما: سيخبركم كيوان بهذا الأمر حين نأتي به أسيرا. فابتسموا جميعا. فقلت: حسنا يا رجال، سنتحرك مع منتصف الليل إلى الشمال بينما يتحرك ريان مع 30 زائرا نحو الوديان لدق أولى طبول الشام مع فجر الليلة. وأردفت إليه عندما نظر إلي حزينا كأنه أراد أن يرافقنا إلى الشمال: إنك أكثرنا دراية بوديان الجنوب. وتابع: أما الطبيب فسيقود الباقين من النسالة زائرين وبشريين في الطرق الموازية للأماكن التي تدق بها الشام مع اتخاذ بعد كاف يكون آمنا من قصف كيوان، وسيساعده منذر وأصيل وبجاد في ذلك. أومأوا برؤوسهم موافقين. فتابع: سندق طبول الشام شمالا في حال تدميرنا لمدافع كيوان. قال أصيل: وكيف ستصلون إلينا جنوبا إن أردتم ذلك؟ قلت باسما: يستطيع الشام اقتفاء آثار بعضهم، سيجمعكم زائركم من جديد. وصحت في الجميع في حماس: هيا فلتخبروا الباقين بأن يعدوا العدة للرحيل مع منتصف الليل. هزوا جميعا رؤوسهم موافقين وبدأوا في مغادرتهم واحدا تلو الآخر. كان آخرهم فاضل الذي توقف قبل أن يخطو خارج الخيمة وقال لي باسما: لم يعتدل القادة أن يكونوا في أكثر مناطق جيوشهم خطرا. قلت باسما: إن القادة الحقيقيين لطالما فعلوا ذلك. وأردفت: إنني أثق أن النصر سيكون حليفا لنا، لكن بعد تحقيق الانتصار هناك نقطة ما يجب التوقف عندها. إننا نحارب من أجل استرداد النسالة حقهم في عيشة كريمة في جارتين لا لتدمير جارتين، لذلك لا بد أن أكون في أقرب النقاط إلى القتال. وتابعت إليه بكلمات صادقة: سيكون باقي النسالة تحت إمرتك إن لم نستطع العودة، إنهم يثقون فيك ويعلمون مدى ولائك لقضيتهم. ربط على يدي بيديه وقال: سيكون كل شيء بخير. قلت: أتمنى ذلك حقا. ابتسم وهم بالمغادرة، لكنه توقف والتفت مرة أخرى ونظر في عيني نظرة لم أعهدها منه. ابتسمت في خجل وأنا أنظر في عينيه قبل أن أجد نفسي أضع رأسه بين كفي وأقوم بتقبيله قبلة طويلة لم تكن عادية قط. سابعا: غفران. هرولت ساعات ذلك المساء سريعا كالأرنب الفار من صياده، وفي لمح البصر كان الليل قد انتصف ووجدت بتول تدلف إلي ومن خلفها امرأة تحمل ثيابا مطبقة بعناية على ذراعها. قالت وهي تضعها أمامي: لقد أعددتها من أجلك سيدتي. تعجبت حين وجدت تلك الثياب تشبه في تصميمها ثيابي العسكرية القديمة التي كنت أرتديها أثناء عملي كرامية المنصة. بنطال رمادي وسترة رمادية لم يختلف بها عن سترتي القديمة سوى أنها لا تحمل شارة الرمي، ومن أسفلهما قبع حذاء أسود طويل العنق مثل حذائي القديم تماما. حين أمسكت السترة في بهجة لأتفحصها لاحظت أنها ثقيلة الوزن وذات صدر أقل ليونة نوعا ما، فقالت المرأة على الفور: إنها مبطنة برقائق معدنية ستجعل اختراق البارود لها أمرا صعبا للغاية. أومأت لها برأسي مبتسمة في امتنان كبير قبل أن تستأذن وتغادر مع بتول. بعدها نزعت فستاني لأرتدي تلك الثياب. يغمرني شعور غريب بعدما كانت المرة الأولى التي أرتدي فيها بنطالا منذ قدومي إلى النسالة قبل 16 عاما. كذلك انفرجت أساريري في تعجب حين وجدت مقاسه مثاليا إلى أقصى درجة. ثم ارتديت السترة وأحكمت إغلاقها لأجدها بالمثالية ذاتها. ثم انتعلت حذائي وضربت بقدم الأرض من أسفل، فشعرت أنني عدت إلى عامي 19 من جديد وقتما ارتديت زي الرامية للمرة الأولى. بعدها خرجت إلى خارج الخيمة، كان في انتظاري على بعد أمتار فاضل وريان وبتول والأربعة شبان حاملوا أرواح الشام يقف وراءهم بضعة من النسالة يحملون شعلا نارية مكنتني من رؤية وجوههم. شعرت أن الخجل يسري في كامل جسدي وأنا أتجه نحوهم بتلك الثياب حتى إنني استرقت النظر إلى وجوههم، لكني لم أرى في نظراتهم نحوي إلا الحماسة والفخر والثقة، خاصة فاضل الذي تقدم إلي وأعطاني سلاحين ناريين أحدهما مسدس والآخر بندقية ذات حزام جلدي، كنت أعرف أنهما من غنائم يوم الغفران الأخير. وقال لي بعدما وضعت المسدس بجانب خصري وعلقت البندقية على ظهري: سنلتقي في أقرب وقت أيتها القائدة. ابتسمت إليه وقلت: سأحرص على ذلك. أما ريان الذي كان يمسك في يده كتابا فأعطاني نظارة معظمة أحادية العين وقال: اغتنمتها من أحد طواقم المدافع، قد تحتاجينها هنا. فسألته: ما هذا الكتاب؟ قال: إنه كتاب عن تضاريس جارتين الجنوبية. كان بين الكتب التي أحضرناها من مكتبة أبيك إلى مدرستنا، أفادني كثيرا أثناء هروبي من الأشراف في الشهور الماضية، وسأقود من يدقون الطبول معي طبقا لخريطة توجد فيه. فأومأت برأسي باسمة قبل أن أنظر إلى يعقوب وأقول: سنتحرك إلى الشمال الآن بأقصى سرعة لنا في صمت مطبق دون زائر. هز رأسه إيجابا قبل أن تأتيني بتول بالفرس التي أتيت بها يوم الغفران، فوثبت إلى صهوتها، ومن بعد وثب كل منهم إلى صهوة جواده لأتحرك، ومن بعد يعقوب إلى ممر جبلي جانبي كان ينتظرنا فيه ما يقرب من 200 نسليا زائر يمتطي أغلبهم أحصنة، فيما كان الباقون مشاة يحمل بعضهم مشاعل نارية. في الوقت ذاته تحرك فاضل وريان إلى من ينتظرونهم من نسال زائرين وبشريين ليشرعوا فيما خططنا له. لم نسلك الطريق الممهدة المعتادة إلى جويدة، واتخذنا طريقا أخرى كانت أكثر وعورة وتشعبا خشية أن يكون هناك فخ أعده لنا كيوان ورجاله. في منتصف الطريق تقريبا كان النسال من خلفي بما فيهم يعقوب قد استحالوا جميعا لهيئتهم الزائرة، وإن هدأت زمجرتهم إلى حد السكون بعدما بدأ أن يعقوب قد نقل إليهم تعليمات جيدة. حتى الأحصنة بدت هي الأخرى كأنها فهمت ما نحن بصدده وتحركت في خفة دون صهيل واحد. حين اقتربنا من أقرب الجبال إلى جنوب جويدة هبطنا جميعا عن الأحصنة وتركناها في ممر يقبع خلف ذلك الجبل. رأيت يعقوب الزائر يهمس إلى حصانه، لم أعرف إن كان يأمره بشيء أم ماذا، لكننا تركنا أحصنتنا في النهاية دون أن نعقل حصانا واحدا منها أو يقف أي نسليا لحمايتها. ثم تحركنا في هدوء نحو سفح الجبل، وهناك أمرت بإطفاء شعلنا قبل أن نصعد إلى أعلاه وننبطح بأجسادنا على رماله لتظهر لنا أنوار مشاعل جويدة أمام أعيننا. كانت الباحة منارة بعشرات المشاعل على امتداد مساحتها بينما ظهرت نيران متحركة عند مداخل المدينة الجنوبية البعيدة عن الباحة. لم أكن أحتاج إلى النظارة المعظمة لأعرف أنها مشاعل يحملها فرسان لا يكلون عن الحركة جيئة وذهابا. كذلك كانت بعض منازل الأشراف البعيدة تحمل في نوافذها مشاعل خافتة الإضاءة كعادة مشاعل البيوت، فهززت رأسي أسفا بأن أصحابها لم يغادروا مدينتهم كما أملت. ثم أشفلت عندما صدر صوت مفاجئ من خلفي قائلا: إن تعزيزات المداخل البعيدة ليست بقوة تعزيزات البحر. كان يعقوب قد استعاد هيئته البشرية فقلت له: نعم، يبدو أن كيوان سيجعل مهمة صد أي هجوم لنا هناك على الأهالي أنفسهم. إن تلك المداخل تحمل وراءها مئات البيوت وساكنيها. وتابعت إليه بنبرة جادة للغاية: إن اضطررنا للقتال سنحرص على عدم قتل أي فرد غير مسلح يا يعقوب، عدني بذلك. قال بعد صمت: حسنا. قلت وأنا أنظر إلى السماء: لم يعد إلى وقت قليل للغاية على دق ريان ومن معه أولى طبول الشهر. أتمنى أن يبتلع كيوان طعمنا مبكرا ويكشف لنا عن مدى مدافعه في أقرب وقت. لا أريد بقاءنا هنا لوقت أطول. بعدها ساد الصمت بيننا لفترة طالت لم يقطعه إلا دقات الشام التي صدعت جنوبا ليرج صدى صوتها الآفاق الساكنة. ومعها اندلع الضجيج في الباحة أمام أعيننا، وهرولت المشاعل فيها جيئة وذهابا مثلها مثل مشاعل المداخل الأخرى. أما مشاعل البيوت فأطفئت جميعها. كانت صيحات الفرسان القادمة من اتجاه الباحة تتعالى أكثر وأكثر مع استمرار دقات الطبول، يحيطها هالة هائلة من الهرج والمرج في صفوف الجنود. فقلت ليعقوب ونحن نشاهد تلك الحالة الشديدة من الاضطراب: لن ينتظر كيوان حتى يتملك الرعب من جنوده، فلا يقوى على ردع فرارهم. لقد ترك هجومكم الأول على الباحة شرخا عظيما في نفوسهم. قال وهو ينظر بعيدا نحو أحد المداخل البعيدة للمدينة: نعم، أرى هذا. استمرت دقات الطبول في دويها ونحن ننتظر اللحظة التي تخرج فيها المدافع من الباحة لتطلق قذائفها. لكننا فوجئنا بطبول أخرى تدق في الباحة لتتحرك معها حشود الجنود والفرسان خارجة عبر البوابة الجنوبية كسيل نمل منتظم، كان ينقسم بمجرد اجتيازه البوابة إلى اليمين واليسار في ثلاثة صفوف. ظلت تواصل زحفها على امتداد الجهة الجنوبية لجويدة حتى أغلقت جانب المدينة المواجه لنا تماما. بعدها تعالت أصوات الأبواق لتنطلق معها في آن واحد عشرات القذائف المتوازية في اتجاه الجنوب، لتصيبني الصدمة كليا من المواضع التي انطلقت منها القذائف. بعدما وجدت جميعها مناطق مأهولة بالسكان قد يسبب اشتعال قذائف مدفع واحد بها إبادة المنطقة بأكملها. قال يعقوب وهو ينظر إلى القذائف العالية المتتالية العابرة من فوقنا: ستصل هذه القذائف إلى أقصى الجنوب بدون أن تتحرك مدافعها جنوبا. لابد وأن ندمر هذه المدافع داخل جويدة. لن أستطيع الوفاء بوعد إليك سيدتي. ضممت شفتي في صمت. كان الشاب محقا في كلامه. لم يرى أحدنا في جارتين ارتفاعا للقذائف مثل ذلك الارتفاع من قبل. لكني قلت له: إن دمرت قذائف تلك المدافع داخل المدينة ستفجرها كلية. قال: وإن تركت قد لا يستطيع الباقون منا في الجنوب النجاة. وأردف: هناك أوقات ما لا تدع لنا الحياة مجالا لاختيار الحلول الرمادية، وهذا ما نحن فيه الآن سيدتي. سأهبط برجال لقتال أولئك الجنود حتى أعبر إلى وسط المدينة. لن أكشف مكاننا بضرب دقات الشام من أجل قدوم دعم الباقين، وكذلك لن أتحرك جنوبا لإحضارهم في صمت بعد معرفتنا بأماكن المدافع الحالية والتي قد تتغير مع أي تأخير لنا. إنها فرصة قد لا تتكرر. سأستغل الخوف والارتباك اللذين أراهما في أولئك الجنود. قام 50 فقط منا يوم الغفران السابق بتحقيق انتصار حقيقي، والآن لدي 200 زائر. إن فرصة انتصارنا مؤكدة. وتابع وهو ينظر إلى النسال الزائرين من خلفه: سأترك معك 30 منهم، سيدق بعضهم الطبول إن كنا في حاجة حقيقية لها، وإن كنت لا أتوقع ذلك. حاولت أن أنطق إليه لكنه لم يمهلني فرصة للحديث، وزحف بجسده إلى الخلف واستحال إلى هيئته الزائرة. فقلت: إن استطعت قتل جنود المدافع دون تدميرها فلتفعل ذلك. فزمجر بغير أن أعرف إن كانت تلك الزمجرة موافقة منه أم اعتراض. بعدها انسل هابطا هو ومن معه من النسال الزائرين إلى الممر الذي وقفت فيه الخيول. بعدها بقليل توقفت دقات الشام عن الدق جنوبا، فتوقفت المدافع عن قصفها لتخيم حالة شديدة من الصمت والترقب على جميع الجنود المصطفين على حدود جويدة قبل أن تشتعل الجلبة فجأة، عندما وجدت الخيول التي تحمل النسال الزائرين تركض بأقصى سرعتها يمينا ويسارا تجاه الجنود الواقفين. يقودهم يعقوب الذي أطلق زائرا رج به الأجواء الساكنة، تبعه زائر الآخرين الهائل لتبدأ معه أصوات الطلقات النارية العشوائية في الدوي. كنت أعلم أن الدروع الحديدية التي يرتديها جنود الأشراف ستقيهم بعض الشيء من مخالب النسالة، لكنها في الوقت ذاته جعلت حركتهم ثقيلة للغاية. ومع سرعة انقضاض الزائرين والذكاء الذي شعرت بأن يعقوب يتمتع به، كان باديا أن تلك الدروع لن تفعل شيئا سوى تأجيل موت الجنود بعض الوقت. سقطت بعض خيول النسال مع اقترابها من صفوف الجنود، فواصل راكبوها هجومهم في شجاعة بالغة غير عابئين بوابل الطلقات النارية المتواصلة، حتى التحم الجيشان فتعالت صرخات جنود الأشراف الذين ساد الارتباك والتقهقر صفوفهم بسرعة لم أتخيل حدوثها مع 170 نسليا فقط. كان العراق متمركزا في المنطقة الجنوبية الملاصقة للباحة، ومع اشتداده وجدت الصفوف الممتدة إلى الاتجاه الغربي لحدود جويدة من أجل حماية بقية مداخلها قد اندفعت تاركة أماكنها، إما لمساعدة الجنود المجاورين للباحة أو لتطويق النسال الزائرين من كافة الجوانب. وقتها جال في بالي أن أستغل هذه الفرصة التي لاحت في الأفق لأتسلل مع 30 نسليا المتبقين معي عبر تلك المداخل من أجل شيء واحد فقط، وهو الوصول إلى قذائف المدافع قبل أن يصل إليها يعقوب الذي كنت أشعر بأن مسألة انتصاره مجرد وقت لا أكثر، رغم فارق الأعداد بين الجانبين. وفكرت في أنني لو استطعت أمر من معي بالسيطرة على تلك المدافع واحدا وراء الآخر وإبعاد عربات قذائفها بعيدا عن مناطقها المأهولة بالسكان سيكون أفضل انتصار لنا، وقد يعطينا مزيدا من الود والتعاطف من أهالي جويدة في حال سيطرتنا على مدينتهم بعدما لم يعبأ كيوان بحياتهم. وفي تلك اللحظة قلت بنبرة آمرة لأقرب النسال الزائرين بجواري وأنا أشير إلى مدخل غربي لم يكن محميا إلا بمتراس يقف خلفه بضعة من الجنود ظهروا مع بزوغ النهار، سنتسلل عبر ذلك المدخل. ونهضت من رقدتي، فتبعني النسلي الذي حدثته ومعه الباقون، وهبطنا مسرعين إلى ممر الخيول لنركب خيولنا وننطلق في صمت من وراء الجبل بعيدا عن المعركة القائمة نحو مدخلنا المنشود إلى أن وصلنا. وهناك صوبت مسدسي نحو رأس جندي حاول أن يصوب نيران سلاحه اتجاهي، فسقط من طلقة واحدة قبل أن يسبقني النسال من خلفي وينقض على الباقين من الجنود. لنعبر إلى داخل المدينة راكدين بخيولنا يحيطني النسال من كافة الجوانب، ونواصل تقدمنا في صمت مطبق وسط شوارعها الخاوية حتى ظهرت أمامنا بعض المدارس الأخرى يحتمي خلفها طاقم من الجنود والفرسان الذين تفاجأوا من ظهورنا أمامهم. كان مدفع ضخم يظهر في نهاية الشارع من خلفهم على مسافة 200 متر تقريبا، فصحت في النسال من حولي للتقدم نحو ذلك المدفع ليتعالى زائرهم جميعا ويسرع من ركض خيولهم ويندفع نحو المتاريس والجنود كالسيل الجارف ليقتلوهم جميعا. وصلنا التقدم نحو ذلك المدفع، وهناك أمرت النسال بالتوقف وكلفت 3 منهم بجر عربة قذائفه نحو صحراء الجنوب، ثم أمرت الباقين بأن نكمل طريقنا إلى باقي المدافع. لم أكن أحتاج إلى تأكيد بأن النصر حليفنا بعدما رأيت ذلك الخوف المنطبع على وجوه الطاقم الثاني من جنود الأشراف وهم يصوبون أسلحتهم نحونا بأياد مرتعشة قبل أن يلقوا مصرعهم أسفل أقدام أحصنتنا. ولم يصب النسال من حولي إلا بعض الإصابات التي لم تضعف من قواهم شيئا، لنواصل طريقنا نحو المدفع الثاني والذي كان قابعا في نهاية الشارع الأكثر طولا في جويدة. لكني تفاجأت بظهور بعض الفرسان فجأة في الناحية الأخرى من الشارع، كانوا يندفعون بسرعة قصوى تجاه المدفع لحمايته في حماس شعرت أنه يختلف عما بدا من غيرهم من الجنود. يقودهم فارس لا يرتدي خوذة فوق رأسه ولا أعتقد أنه قد يكمل 20 من عمره. صرخت في النسالة بأن يواصلوا طريقهم وتقدمنا يعلو زئيرهم من حول ليختلط مع صياح الفرسان بالجانب الآخر كأننا في سباق لاقتناص ذلك المدفع، حتى توقف القادمون من فرسان الأشراف عن ركضهم تجاهنا فجأة. ومع ذلك التوقف شعرت أن الزمن قد توقف بي بعدما وجدت النسال الزائرين من حولي يستعيدون هيئتهم البشرية واحدا وراء الآخر لنصبح في لحظات قليلة جماعة من بشر عزل يمتطون جيادهم. بعدها لم تتأخر طلقات الأشراف النارية عن حصننا واحدا تلو الآخر. ثامنا، زهير. انطلق آدم بحصانه دون أن ينتظرني بعدما قال إنه يشعر باقتراب النسال الزائرين، فوثبت على الفور من نومتي وركضت إلى أقرب الأحصنة لي وقفزت إلى صهوته لألحق به. كذلك وجدت بضعة من الفرسان قد انطلقوا بخيولهم خلفه عندما عبر البوابة الرئيسية للمعسكر. لم أعرف وقتها إن كان هؤلاء من كلفهم أبي بمراقبته أم أنهم حرسوا البوابة المكلفين بعدم هروب أي جندي أو خروجه من المعسكر دون إذن، فانطلقت وراءهم بحصاني في سرعة كانت أخف كثيرا من سرعتهم بعدما ظلت قلة إجادتي لركوب الخيل عائقا ملازما لي منذ طفولتي. بعدها جذبت عنان حصاني فجأة لأوقفه وتسمرت مكاني أتلفت حولي وقلبي يخفق بقوة عندما دقت في الأفق فجأة طبول الشام وأطفئت نيران مشاعل جويدة التي كان يفصلني عنها أقل من نصف ميل، وحدثت نفسي بالعودة إلى المعسكر مرة أخرى وترك أمر آدم لمن يلاحقونه، وخاصة مع تصاعد تلك الدقات وبدء احتياج الحصان من أسفل. لكني مع إطلاق مدافع الجدار قذائفها نحو الجنوب قررت أن أكمل طريقي نحو جويدة للحاق بآدم، رغم أن داخلي كان يشعر بقوة أننا على وشك طامة كبرى وإن امتلكنا مثل هذه المدافع التي يثق فيها أبي كثيرا. وملت بجذعي للأمام واحتضنت عنق حصاني بذراعي كي أتشبث به جيدا، ثم لكست مؤخرته بكعب قدمي كي ينطلق مسرعا، فأسرع من ركضه نحو المدينة وأنا أتأرجح فوق متنه يمينا ويسارا حتى وصلت إلى المدخل الشمالي لجويدة مع توقف المدافع عن قصفها المتواصل. وما إن عبرت ذلك المدخل حتى سمعت صوتا يناديني مستغيثا: زهير! فالتفت نحو مصدر الصوت، كان الجنود الملاحقون لآدم قد أمسكوا به بمساعدة حامية المدخل الشمالي وأنزلوه عن حصانه وقيدوا ذراعيه وقدميه بقائم حديدي مثبت في الأرض. فاقتربت منهم، فقال لي قائدهم الذي كان يعرفني قبل أن أنطق: إن لدينا أوامر باعتقال أي جندي يحاول الهروب من المعسكر حتى وإن كان صديقك سيدي. وأردف وهو ينظر إلى آدم: لا بد وأن يكون عبرة للآخرين، وإلا فعلوا مثل ما فعل. أدركت أنهم ليسوا من كلفوا بمراقبته مثل ما أخبرني أبي، فتجاهلت كلامه واقتربت من آدم الذي قال: إنهم قريبون للغاية يا زهير، اجعلهم يحررون. نظرت إليه ولم أعرف ماذا أفعل، فقط تمنيت داخل نفسي لو لم يكلفني أبي بهذه المسؤولية واعتقله أو قتله من البداية. ثم ارتبكت الأمور جميعها عندما مر بنا جندي يركض بحصانه نحو المعسكر الشمالي وهو يصرخ إلى حامية المدخل الذين حاولوا إيقافه بأن النسال الزائرين قد بدأوا في مهاجمة معسكر الباحة. وقتها شعرت بأن عقلي قد شل تماما عن التفكير، ونظرت إلى آدم الذي كان يحدق غاضبا في وفي الجنود قبل أن يصرخ فينا جميعا بأن يحرره كي يساعد جنود الباحة. كنا وقتها قبيل شروق الشمس، ومع انتشار المتاريس والأسلاك الشائكة في أغلب شوارع جويدة كنت أعرف أن المسافة بين المدخل الذي كنا نقف عنده وبين باحة جويدة قد تستغرق ضعف الوقت المعتاد لاجتيازها. ومع السرعة التي رأيت عليها النسال الزائرين يوم الغفران كان ذلك وقتا كافيا لإحداث خسارة عظيمة بين جنودنا إن فشلت دروعهم الحديدية في حمايتهم. ثم ظهر حصان جريح يحمل فارسا مصابا بإصابات بالغة أفقدته وعيه على مقربة منا، فأسرع إليه الجنود وأنزلوه عن حصانه ونزعوا عنه دروعه ليظهر جسده الغارق في دمائه أمامنا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. فأدركت أن الأشراف يعانون بشدة في الجانب الآخر من المدينة. وقتها صرخ في آدم راجيا: لا بد وأن نساعدهم يا زهير، أرسل إلى أبيك كي يأمرهم بتحريري، أقسم بأنني سأشبعك ضربا على كل هذا التأخير. فنظرت إليه ضما شفتي في حيرة، ثم نظرت إلى جثة الفارس من جديد. بعدها أخرجت زفيري وتحركت إلى قائد الجنود الذي كان يقف على بعد خطوات مني، وأخرجت الشارة التي كان أبي قد أعطاها لي وقلت له بلهجة آمرة: لقد استأذن مني هذا الجندي بصفة فارسا معينا من الفارس كيوان بشخصه، وأمرك أن تحل وثاقه في الحال. نظر الفارس إلى الشارة وفكر للحظة قبل أن يومئ إجابا ويلقي تحيته العسكرية لي ويأمر جنديا خلفه ليحل وثاق آدم. بعدها ركب آدم فرسه وركبت فرسي أنا الآخر لننطلق أنا وهو عبر شوارع جويدة إلى الباحة. يسبقني آدم الذي شعرت حقا بأنه فارس عظيم بعدما رأيته يقفز بحصانه ليعبر المتاريس والأسلاك الشائكة، على عكس تماما بعدما كنت أنتظر حتى يزيلها الجنود المتناثرين في الشوارع لحماية المدافع قبل أن يعيدوها إلى أماكنها بمجرد عبوري. كنت أنظر إليه وهو يركض أمامي وأفكر: ما إن كنت قد اتخذت القرار الصائب أم لا؟ وما الذي قد يحدث في الدقائق القليلة القادمة عندما يرى بني جنسه وهم يهاجمون جنودنا؟ وإن كان سيثور مثلهم لأكون أنا وأبي سبب نكسة بلادنا، أم سيفي بوعده لي وسيستطيع إخماد أرواحهم وينقذ بلادنا حقا؟ كنت أدرك أنني مع تلك المسافة التي يبتعد بها عني ومع عدم إجادة لقيادة الحصان بيد واحدة أنني لن أستطيع تصويب سلاحي تجاه قلبه إن ثارت روحه، لكني لم يكن أمامي حل غير تلك المقامرة بعدما بدت الخسارة وشيكة في كافة الاحتمالات. عندما اقتربنا من باحة جويدة أبصرت ما نحن بصدد القدوم عليه. كانت الصورة طبق الأصل مما حدث يوم الغفران السابق، ارتباك وفوضى كبرى بين صفوف الأشراف يقابلهم قضاض من النسال الزائرين بلا رحمة أو شفقة. كنت أعرف أن القادمين من المعسكر الشمالي لدعم جنود الباحة سيأخذون وقتا طويلا قد يمكن النسال من القضاء على كل الموجودين حرفيا، وربما يفضل القادة بقاء الآخرين بذلك المعسكر حماية للمدن الأخرى والتخلي عن جويدة حتى إشعار آخر، بعدما كان باديا أن الخسارة هي النتيجة الأقرب لنا مهما كان عددنا من جنود. وجدت آدم ينحرف بحصانه عبر المدخل الشمالي لباحة جويدة، فانحرفت من خلفه، إلا أنني توقفت عندما وجدته يندفع بقوة نحو ساحة القتال. لست أنا من يندفع إلى ساحة القتال بصدر مفتوح، وهبطت عن حصاني وركضت إلى سلم المنصة صاعدا إلى أعلاها لأراقب بعيني آدم الذي واصل شق طريقه غير عابئ بالطلقات النارية العشوائية المتناثرة هنا وهناك. ثم وجدته ينحرف بحصانه عندما عبر بوابة الباحة الجنوبية ليركض خلف صفوف الجنود بأقصى سرعة نحو الاتجاه الغربي حتى اختفى عن بصري تماما. وفي الحقيقة خشيت أن أهبط عن المنصة وأقترب أكثر من منطقة الاشتباك، وبقيت موضعي. ثم وجدته يعود بحصانه راكدا في الاتجاه الآخر خلف الجنود الذين كانوا يواصلون تصويب طلقاتهم النارية في يأس نحو النسالة، إلى أن حدث ما كان مفاجئا للجميع، ورأيت سرعة النسالة الزائرين الرهيبة قد بدأت تقل وتتثاقل بوضوح في أمر كان مثيرا للغاية. ومع مرور الدقائق وجدت بعضهم قد بدأوا يفقدون هيئتهم الزائرة ويستعيدون أجسادهم البشرية شيئا فشيئا في مشهد كنت أراه كالحلم، ليتساقطوا واحدا وراء الآخر دون أدنى مقاومة. وقتها دبت الحماسة في قلوب جنودنا اليائسين وتعالت صيحاتهم ليواصلوا إطلاق نيرانهم نحو من تبقى من أولئك الوحوش، لتنعكس الصورة تماما في دقائق وينتقل الارتباك والفوضى إلى صفوف الزائرين الذين بدوا كأنهم تفاجأوا بما حدث مثلنا تماما قبل أن يستحيلوا هم الآخرون إلى صورتهم البشرية جماعة وراء الأخرى لتحصدهم طلقاتنا النارية. بعدها وجدت آدم يركض بحصانه إلى الباحة من جديد، فهبطت مسرعا من أعلى المنصة في فرحة كبرى وركبت حصاني وركضت به نحوه لألاقيه وأحتضنه بعدما قلب هزيمتنا المحققة إلى انتصار ساحر لم يكن ليحدث أبدا لولا وجوده بيننا. لكني ما إن اقتربت منه حتى سمعت آذاننا أصوات طلقات نارية فردية في الجانب الغربي من المدينة، فصحت إليه المدافع، فجذب عنان حصانه لينطلق به إلى خارج الباحة. فصحت في حصاني أنا الآخر وأمرت جماعة من الفرسان كانوا على مقربة مني بأن يتبعونا لنركض جميعا إلى الشارع الجانبي للباحة عبر أحد مداخلها الغربية يقودنا آدم. ثم تقدمنا في طريق مختصر كنت أعرفه نحو مصدر الطلقات النارية لنجتاز الطرقات والشوارع واحدا تلو الآخر حتى وصلنا إلى أطول شوارع جويدة والذي كان يقبع في أوسطه مدفع من مدافع الجدار. ظهرت على الجانب الآخر جماعة من النسالة الزائرين تتقدمهم الرامية المتمردة يركضون بأقصى سرعة لهم نحوه بعدما نجحوا في اجتياز الجنود المكلفين بحمايته، لأجد آدم يصرخ فينا بأن نسرع في الوقت الذي أسرع فيه النسالة الزائرين نحونا قبل أن يبطئ آدم من سرعة حصانه ويوقفه فجأة. فوضعت يدي على مقبض سلاحي خشية أن تكون رؤيته للرامية النسلية قد غيرت في داخله شيئا، وعزمت داخل نفسي أنني سأقتله وسأقتلها إن اقتضى الأمر. لكني وجدت النسالة الزائرين أمامنا يفقدون هيئتهم الضارية ليتحولوا إلى صورتهم البشرية مثلهم مثل من لقوا حتفهم عند جنوب الباحة لتحصدهم طلقات أسلحة الجنود المرافقين لنا بسهولة بالغة. بعدها تقدمنا أكثر وأكثر نحوهم لنتأكد من موتهم جميعا وموت الرامية التي سقطت عن حصانها، لكننا تفاجأنا بذلك النسلي الزائر الذي ظهر بحصانه من العدم أمامنا وانقض مائلا بجذعه ليحمل الرامية أمامه قبل أن يستدير بحصانه ويركض بها فارا نحو الجنوب مبتعدا عنه. حاولنا تصويب الأسلحة جميعها نحوه، تحمل جسده ما أصابه من بارود دون أن يتوقف حتى غاب عن أعيننا، فواصل من معنا من جنود وفرسان ملاحقته إلى آدم الذي توقف منهكا. فسألته في دهشة بعدما نزلنا عن خيولنا، لماذا لم يخضع لك ذلك النسلي الذي أنقذ الرامية؟ قال وهو يلتقط أنفاسه، لا أعرف، ظننت أن الجميع خضعوا لي. فتابعت فرحا وأنا أضرب كتفه بقبضتي، لا عليك يا صديقي، لقد حققت لنا انتصارا عظيما سيتذكرك به أهل جارتين أبد الدهر. ابتسم وهو يقول، على عمك أن يمنحني ترقية كبرى إذا. فقلت ضاحكا، لو كنت مكانه لجعلتك قائد لجيوشه جميعا. فضحك قبل أن نجلس على جانب الطريق، ثم سألته ونحن ننظر إلى قتل النسالة، هل يوجد المزيد منهم؟ قال، لا أعرف، لكنني هنا حتى نقضي عليهم جميعا. كان عدد أسرى النسالة في ذلك اليوم 61 نسلياً، كانوا قد أصيبوا بنيران أسلحتنا النارية ولم يموتوا. فتم تكبيل أعناقهم وأطرافهم بأغلال فولاذية سميكة خوفاً من عودتهم إلى صورتهم الزائرة في أي وقت، قبل أن يوضع كل واحد منهم في قفص حديدي منفصل ويحملهم الجنود على العربات إلى المعسكر الشمالي في مهمة كانت صعبة للغاية، مع خروج الأهالي الناقمين من بيوتهم لإلقاء الحجارة والمياه الساخنة القذرة على تلك الأقفاص. كذلك استخدم بعضهم قضبانا حديدية طويلة ذات أطراف مدببة لنجز أجسادهم العارية وإسالة الدماء منها، حتى شعرت أننا لن نصل إلى المعسكر الشمالي وأحدهم على قيد الحياة. قبيل ظهيرة ذلك اليوم قدم أبي وعمي مع باقي القادة إلى المعسكر الشمالي، ثم استدعاني أبي إلى خيمته، فقلت له في حماس بمجرد أن دلفت إليه ووجدته بمفرده: لقد كان آدم العامل الرئيسي في انتصارنا صباح اليوم بعدما استطاع إعادتهم إلى هيئتهم البشرية، لقد كنت محقا فيما خططت له يا أبي. وتابعت: لا يعرف أحد بعد ما حدث، تتناثر الأقاويل بين الجنود بأن ما حدث كان لعنة من الباحة للنسالة. فابتسم أبي ابتسامة خفيفة وقال: نعم سمعت ذلك أيضا. فسألته في ترقب: هل أخبرك عمي بأمر آدم؟ أومأ برأسه نفيا وقال: إنه لا يعرف بعد سر ما حدث، وكذلك لا يقتنع بما ينتشر بين الجنود، ولا أعتقد أنه سيهدأ حتى يعرف السبب، لكني أكثر من يعرفه ويعرف تهوره، ولا أضمن ماذا سيفعله بآدم إن عرف حقيقته حتى وإن حقق لنا الفتى انتصارنا العظيم اليوم. سأخبره في الوقت الذي أراه مناسبا. وأضاف: ما زال هناك المزيد من النسالة الزائرين، نحتاج إلى آدم في حربنا ضدهم. قلت في قلق: هناك زائر لم يستطع آدم التحكم فيه؟ قال: لا يهم، لقد تحكم في 200 منهم وقدمهم لنا ما بين أسر وقتل، خمس عددهم في ضربة واحدة. لقد وهبت لنا أرض جارتين صديقك في الوقت المناسب. هززت رأسي إجابا ثم قلت متذكرا: كان بمقدور الرامية تدمير قذائف أحد المدافع داخل جويدة ولم تفعل. قال ساخرا في برود وهو يتجه نحو طاولة تراصت عليها زجاجات الشراب: سنكافئها على طيبة قلبها فيما بعد. فقلت: وماذا سيحدث لآدم بعد انتهاء حربنا؟ ابتسم وهو يسكب شرابا لنفسه وقال: مثل ما سيحدث بعد قليل لمن اعتقل صباحا. وتابع وهو يرفع كأسه نحوي: ابتسم يا صغيري، فاليوم للاحتفال وحسب. أومأت برأسي إجابا في صمت قبل أن أطلب المغادرة، فأذنني فخرجت إلى الساحة مرة أخرى. كانت الأقفاص الحديدية المحتجز في داخلها النسالة قد علقت جميعها في منتصف الساحة بأحبال سميكة تتدلى من رافعات خشبية مائلة، قام الجنود بتثبيتها في أرض الساحة قبل قدوم عمي ومساعديه، كما شيدوا منصة صغيرة للسادة على بعد أمتار منها. كذلك خلت الساحة من حشود الجنود المكدسين بعدما قسموا إلى 3 فرق. انتقلت الفرقة الأولى التي كان يقارب عددها نصف العدد تقريبا إلى باحة جويدة للانضمام إلى الجنود هناك، وأحاطت الفرقة الثانية الساحة الشمالية من الخارج ليتركوا أماكنهم للقادمين من أهل جويدة ممن أرادوا حضور مراسم إعدام أولئك الوحوش، فيما أحاطت الفرقة الثالثة منتصف الساحة المعلق به الأقفاص في إطار دائري من 7 صفوف. فكرت أن أقف بالصف الأخير منها أن عمي قد اختار الساحة الشمالية بعيدا عن باحة جويدة لتنفيذ الإعدامات تجنب الانتقال أرواحهم الشريرة إلى أي جنين بالخطأ هناك حتى وإن كان من أهل جارتين الأشراف، لتذهب أرواحهم النجسة بلا رجعة عن بلادي، قبل أن ينصب تفكيري على آدم الذي كان يقف بالصف السابق لي أمامي مباشرة يحمق في الأقفاص المتأرجحة والنسالة الثائرين بداخلها دون أن يحرك رأسه يمينا أو يسارا، لأضع يدي على مقبض سلاحي تحسبا لأي رد فعل غير متوقع منه ومع تنفيذ الإعدامات. بعدها بدأ الأهالي يحضرون إلى الساحة جماعة وراء الأخرى حتى صار زحامهم من خلفنا في وقت قليل يشبه زحام باحة جويدة في أيام الغفران، ثم زادت الجلبة بينهم بعض الشيء عندما طالبهم الجنود بالتنحي جانبا كي يفسحوا طريقا للأحصنة التي دلفت إلى الساحة وهي تجر في بطء شديد عربات خشبية تحمل كل واحدة منها قدرا معدنيا كبيرا يتصاعد البخار من أعلاه، قبل أن يوقف كل قائد عربته أسفل قفص من الأقفاص المعلقة ويحرر أحصنتها ويبتعد بها جانبا. وقتها تزايدت الهمهمات المترقبة بين صفوف الحاضرين الذين تدافعوا من خلفنا كي يروا ماذا ينوي عمي فعله. بعدها صعد عمي وأبي وباقي السادة إلى المنصة الخشبية ودقت الموسيقى، فهدأ الجميع إلا النسال المحتجزين في الأقفاص، والذين وصلوا طرق الأقفاص بأغلالهم الحديدية في هياج شديد دون توقف، حتى صدر الزئير الأول بينهم بالأعلى. نظرت إلى آدم في توتر، كان يواصل تحديقه فيهم فحسب. بعدها أشفل جسدي عندما انطلق زئير آخر من قفص آخر، وفي غضون دقائق كانت الأقفاص جميعها تضج بالزئير الغاضب، ومعه تزايد تأرجح الأقفاص في الهواء، ودب السكون الحذر أرجاء المحتشدين. فتحرك عمي إلى مقدمة المنصة ووقف على حافتها، ودون أن يقول شيئا أشار إلى مساعديه لبدء الإعدامات. فانزلقت الأحبال جميعها في وقت واحد إلى أسفل لتنغمس الأقفاص رويدا رويدا داخل القدور، ويتعالى زئير النسال الصارخ إلى حد غير مسبوق، فيما انقطعت الأحبال وتأرجحت يمينا ويسارا مع الهواء. وقتها أخرجت سلاحي الناري وأمسكت مقبضه بأيد مرتعشة، وأنا أنظر إلى آدم الذي كان يواصل تحديقه نحو القدور، إلى أن تحول الزئير من أمامنا إلى صرخات مكتومة تلاشت شيئا فشيئا حتى سكنت تماما. حين ذاك تلفت خلفي، كانت الوجوه جميعها تنظر بأنفاس محتبسة ووجوه حمراء مترقبة إلى قدور الأحماض المذيبة، خاصة بعدما تحرك ثلاثة جنود بأمر من عمي كيوان إلى إحدى العربات التي تحمل أحد القدور، وقاموا برفع ذراعيها عاليا لينزلق القدر إلى مؤخرتها ويسقط مرتطما بالأرض ويسكب ما بداخله أمام أعيننا، لنجده الحمض فقط دون أي بقايا من النسلي الذي غمس فيه قبل دقائق. فصاح الجميع من خلف مهللين قبل أن تدق موسيقى الفرح وتزداد معها الهتافات الحماسية من الحاضرين دون توقف. حينها أخفيت سلاحي أسفل قميصي مرة أخرى، ومددت يدي وربطت بها على كتف آدم الواقف أمامي فأشفل، فقلت فرحا في صوت عال لعله يسمعني بين ذلك الضجيج: هذا صنيعك يا صديقي، لولاك ما رأينا هذه الفرحة على وجوه أهلنا مرة أخرى. ابتسم وقال مازحا بالصوت العالي نفسه: ما زلت أصر على ترقيتي. فضحكت واحتضنته في سرور. في ذلك اليوم استمرت احتفالات الجنود في ساحتنا حتى وقت متأخر من الليل، بعدما انصرف أهل جويدة إلى بيوتهم، ولم تعرف مجالس المعسكر ليلتها إلا قصصا كانت تتمحور جميعها عن لعنة باحة جويدة الغاضبة التي حولت النسال الزائرين إلى بشريين مرة أخرى. فأخذت أتنقل أنا وآدم من مجلس إلى آخر لنستمع إلى هرائهم، ونحن نكتم ضحكاتنا داخل أنفسنا بعدما سمعنا أكثر من 10 قصص مختلفة عما حدث صباح اليوم، حتى سئم آدم تلك القصص وأخبرني أنه سيخلد إلى النوم. فأومأت إليه برأس إيجابا وأكملت جلوسي مع جماعة أخرى من الجنود كانت لديهم قصة جديدة عما حدث ذلك الصباح، إلى أن جاءني جندي وهمس في أذني بأنه قادم إلي من معسكر الباحة، فنهضت وتحركت معه بعيدا عن الجنود، فقال إن هناك من تم احتجازها في معسكرهم بعدما اعتقلت وهي تتفحص جثث قتل النسالة ولا تنطق بشيء بعد اعتقالها سوى أنها تريد مقابلتي. فتعجبت من حديثه وسألته عاقدا حاجبي: من هي؟ قال الجندي: الحقيقة أنني لم أرها. قال قائدي الذي أرسلني بأنها لا تقول أي شيء سوى أنها تعرفه وتلح بشدة كي ترى. ضممت شفتي تعجبا، ثم نظرت إلى الخيمة التي ينام فيها آدم وأخرجت زفيري، وقلت للجندي رغم إرهاقي الشديد: حسنا سآتي معك. ثم ركبت حصاني وتحركت به وراء حصان الجندي نحو باحة جويدة. وحين وصلت إلى هناك وعبرت باب الخيمة المحتجز فيها تلك المرأة، فوجئت بأنها السيدة سيرين، فتسمرت مكاني من المفاجأة غير المتوقعة، فقالت بمجرد أن رأتني: زهير. قلت في نبرة مستغربة: خالتي سيرين؟ ثم أدركت في بالي سريعا لماذا كانت تتفحص جثث قتل النسالة، فسألتها في مكر: ما الذي جاء بك إلى جويدة؟